بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يلي درس الأستاذ الشيخ بيوض حفظه الله في الليلة 24 من شهر رمضان المبارك عام 1392 للهجرة، وهذا الدرس حول الحساب الفلكي، وهو درس مهم جدا وطويل، فيه العمل بالحساب الفلكي في إثبات الشهور القمرية، ودراسة شاملة وتحليل دقيق للموضوع، والرجوع بأصل القضية إلى ما قبل الإسلام، وبيان النصوص الشرعية فيها، وبيان الدقة المتناهية التي بلغها الحساب الفلكي في هذا العصر، ما جعل نتائجه يقينية لا يشوبها أدنى ريب أو شك. وقد استغرق هذا الدرس وملحقه في الدرس الآتي حوالي 3 ساعات. اللهم أكرمنا ابن الفهم وخرجنا مظلومات الوهم، اللهم افتح لنا حكمتك وشعر رحمتك، ويسر لنا من خزن علمك الأجيال والكرام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الخاتم الأمين، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله. وعدته بالأمس ماشي وعده قبل في آخر شعبان عند الإعلان بدخول رمضان، بشجع الدرس في هذه المسألة، مسألة العمل بالحساب. كلكم تعلمون أن الحكومة الجزائرية أمرت باجتماع لجنة الفتوى، يعني لجنة من العلماء تجتمع باش تقرر يقل العمل، طريقة للعمل في أوائل شهور العبادة، شهر الصوم وشهر الإفطار وشهر النص كاين غا تبع كذلك. اللجنة اجتمعت في 29 محرم يقضى عنه 29 محرم 92، 13 أفريل 72، يعني أفريل يقضى عن الربيع، محرم يقضى عن. اللجنة اجتمعت واتفقت على فتوى ونشرت الفتوى والتوى انشر في وقتها، أو لم نطلع عليها فيما يبدو والتوى انشر، إنما نشرت خاصة في جريدة الشعب اليومية يوم 27 شعبان الماضي، انشر أول الفتوى، فتوى اعتمادها في الصيام والإفطار على العمل بالحساب الفلكي. لا داعي باش نعزم نص الفتوى كامل، هو في الجريدة والجريدة منتشرة في كل مكان بالألاف المنارات للاطلاع عليها، ولكن قطعة منها القطعة التمزورت أسردوها ومن بعد نبحث فيها. بعد المقدمة، ترى يعني اللجنة ترى أن العمل بالحساب الفلكي والمراصد جائز، يباح الاعتماد عليه في كل عبادات المسلمين، منها إثبات شهري رمضان وشوال للصوم والفطر، ولأولي الأمر من المسلمين أن يتخذوا في ذلك ما يرونه من إجراءات موافقة لمقاصد الشريعة ونصوصها. القطعة من المعتبر المهمة في البلاغ. بعد ذلك البحث والأدلة لا تعنينا ما دي غنسيوس المهمة يدور يعني اللجنة اتفقت على هذا، قرر جواز العمل بالحساب الفلكي وبما تقرره المراصد في أوقات العبادات كلها، كتروجغ ثبوت الهلال للصوم والفطر، أوقات الإمساك، مش لك نرقب التقاويم، نرقب اليوميات الشهريات والتقاويم التي تنشرها الدولة. قال الفجر في كذا، والشروق شروق الشمس كذا، والظهر في كذا، والعصر والغروب والعشاء، كل يوم تلون تقاومه مبنية على الحساب الفلكي. لاعتماده كما نظن يتقعي من غنجران الخلاف إلا عند الصوم والإفطار في ثبوت الهلال. الحساب ولا يوميا لجميع أوقات العبادات من طلوع الفجر إلى الغروب إلى العشاء، غروب وشروق وظهر وعصر ومغرب وعشاء، ديما كل مقررة على أيدي المعتنين بهذا الأمر في الحساب. المناطق قال كل منطقة الفلانية مش تعبر، قال هادو شنو الحساب دينين هذا في الجزائر وضواحيها، مدان تشرق درني قال تيزي وزو 5 دقائق، سطيف 12 دقيقة، باتنا 10 دقائق إلى آخره، حتى يصل عنابة قال صموا كصفة والعدد 20 دقيقة. ثم يفعلون كذلك لجهة الغرب. قال الوحاد داني لغوا ترني زيد على التقرير الجزائري 8 دقائق، أدبدان تلمسان كذا وكذا، حتى الدوضن دوضن الصنام أوضن قال ديو تلمسان قال 20 دقيقة. معنى هذا يعني بين عنابة وسوق هراس الحدود التونسية وبين تلمسان وموالاها الحدود المغربية 40 دقيقة في الغروب وفي الطلوع، توقيت الكل 40 دقيقة. المسافة مقرنت مليح، كل واحد يستحضر هذا في ذهنه باش يفهم يعني ما يقال في القضية. باش نسول على الحساب الفلكي أو السن، يجوز العمل به والاعتماد عليه أم لا؟ أنه يحرم ليجوز الكل، لكن فرق بين نقوله يجوز الاعتماد عليه ومن اعتمد عليه فقد أصاب الحق، وبين أن نقول لا يجوز الاعتماد والاعتماد عليه خطأ. فرق كبير وسنحقق القضية من بعد. قبل يجب أن نبدأ من أول، ماذا كان الحال عند العرب قبل نزول القرآن، قبل فرض رمضان؟ نبدأ السابش أن نفهم ده وحدي. عند العرب وعند غيرهم من الأمم، العرب سواء في جاهليتهم قبل الإسلام، قبل نزول القرآن، قبل ميلاد محمد صلى الله عليه وسلم، ما نشيتو غنحس بنيارا. نحن نعلم أن الله تبارك وتعالى قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم. ربي يبين بأنه سي خلق جوان تمورا قاضى بهذا التقسيم، عدة الشهور يعني في العام المعقول، لعدد نيار نسقوس 12 شهرا في كتاب الله، يعني فيما كتبه الله وقدره وقضى به يوم خلق السماوات والأرض. خطير داني المراد بالكتاب فيما يظهر، يعني المراد بالقرآن فيما كتبه، ماشينا كتاب الله عليكم، كلمة الكتاب اللي استعملت ميران فيها. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، يدل غمر ووال على أن الشهور المرادة هنا هي الشهور القمرية، خاطر منها 4 حرم، 4 حرم أي 3 شهور متصلة الحج، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، واحد فردين رجب، لأن العرب يعني من عهد إبراهيم كان يحجون حجة النافلة وكانوا يعتمرون في رجب. وني دليت بيننا أو انتقسمون وسقواسي الاثني عشر شهرا إلا قديم منذ خلق الله السماوات والأرض، خلق الشمس والقمر والأرض، وكانت تدور كل واحد يدور حول نفسه ويدور حول شيء لا نعلمه، كما قال في الشمس: والشمس تجري لمستقر لها، تجري لمستقر لها. ولو كانوا لكتشف الميدنس دي على أي كوكب، على أي محور تدور الشمس، ماشي للقمر يدور حول نفسه ويدور ذلك حول الشمس في مدة معروفة عند الفلكيين، ماشي تمور تدور حول نفسها مرة في كل 24 ساعة، ويتولد عنها الليل والنهار، وتدور دور الدوران وديضا حول الشمس، أي الدوران الليل يتولد منه الفصول. لو كان هو، لو كان لكان ديما ديما الصيف نقديما التجرس، وإنما حسب دوران الأرض. هذه شمس الأرض، تارة تكون من فوق الشمس وتارة من تحتها وتارة من هذا الجانب وتارة من هذا الجانب، أي الدوران المعروف حساب الفصول، لحسابنا المدار، يا ترى بيضاوي ولا كلام، حساب المقامس حول الشمس يكون الحر ويكون البرد وتكون الفصول. ودق الفن خاطينا ندملس، وإنما إجمالنا نستنموني خير من نجهله. يبقى بماذا يعرف الناس الشهور بتيت غرس قبل أو 12 شهر؟ ردوا بالكم ليه، النكت كل واحدة عندها قيمة باش نتبع الخط من أصله، مش اللي بحث يقول هذا البحث علمي، ولو كان مختصر بحسب ما يتسع له المقام الضيق. قبل غدين النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فكمل. من المعلوم رمضان يوجب الفرضس، يعني آية الصيام نزلت بالمدينة، مشيت للآية في سورة البقرة، وسورة البقرة مدنية، وفرض رمضان بإجماع المسلمين يوجب في شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة، السقواس فويت سن للهجرة، يعني بعد مقام النبي بمكة 13 عاما وعام وبعض العام في المدينة، شعبان العام الثاني للهجرة يوجب ينزل بالفرض نظمين رمضان في شهر شعبان. لا أذكر على التحقيق من توس، إنما أمس نيور شعبان نزل فرض الصيام أدستعد المدن مربشة الزمن أول رمضان يصومونه ويصومه النبي صلى الله عليه وسلم هو رمضان السنة الثانية. وعليها يكون النبي صلى الله عليه وسلم كل عمره يصوم تسعاني رمضان، برك تسعاني رمضان يصوم النبي. قبل هذا، قبل غد ينزل فرض الصيام، قبل غد يبين النبي صلى الله عليه وسلم السنيبين للمسلمين على ماذا يعتمدون في صومهم وإفطارهم، ماشي تغيت الحال تقبل. أنا في سر من الحكمة أنسى الحال تقبل، وقل من يتعرض لهذا باش يتغل الحال تقبل، ماشي تغن حسن قبل أن الفرض من رمضان. لم يروى حديث أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر يمدا أركبت يور نغوز أركبت يور، خطر كل ما روي عنه في الشهور صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، رواية: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتمها أفطروا، ثم يكمل بعد بعد صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له. الرواية الصحيحة عند الربيع بن حبيب عن جابر بن زيد، يعني عن أبي عبيدة عن جابر: إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له، عند العبارة تتلف الصحيح الربيع. ويقول بعض الصحيح أديني وفي رواية فأكملوا العدة 30. ندع هذا صديقا ندول إلى تفسير الإقدار، ما بينها قوله واقدروا له من جهة وقوله مرة أخرى فأكملوا العدة. المهم قبل ذلك، قبل غادي يجب رمضان والحار مدن ييور من المغادي بدا، لا سألوا النبي ولا النبي أجاب ولا يمر صدقة الرؤية انت قبل، فكيف كان العرب يصنعون؟ خطي الجواب على هذا السؤال إلا مهمل، ولو كان قل ما يلتفته لأن غادي تذكر الجونشان بتيتو غنحسب. كان عندهم، كان عند العرب وعند الأمم مد كلهم الكثرة لكل بدو خطر الحساب الفلكي والرصد، ولو كان إلا ولكن قليل عند المشتغلين بهذا العلم وهم قليلون. ماشي تغن حسبا ديما حسبا شهور الفرد 30 وشهور للزوج 29 ديما أرسناهم شهور الفرد، يعني يورم زوار واحد عند القرد 1 3 5 7 9 11، إنه ديما 30 شهور الزوج ديما 29. فإذا قلنا محرم واحد، محرم ذو القرد الشهر الأول محرم صافر زوج، محرم صافر ربيع الأول ربيع الثاني جمد الأولى جمد الثانية راجب شعبان، شعبان هو الشهر الثامن والثامن زوج والثمانية خطر 12 شهر ستة القرد ستة الزوج. ديما حسب يا ست شهور سقواس 29 ست شهور 30، ونيد القاعدة معروفة عندهم. ولذلك قال النبي مرة الناس الشهر هكذا وهكذا، والباقي تدختوني في المدينة لما آل من نسائه سيجو الذي هاجرت زنان سيور يهاجرت 29 يوم ما كانت في مشروبة، يعني غير سيد الطور في التمجيدة يزويع مرديس اختطي زنان سيكل أغضبناه نوانت يتونوى غفص ناس والو يورني دار والتي صغليكت والتركبة خطي طلق نصر لا تهديبا أهجروهن أدبهن تهديب. بعد 29 يوم نزل ينزل والحديث مشهور من الصحابة يا رسول الله يورز دي غولي كميل بتت عجلد تقد غلط سدنان تنا وسنين وينما في هذا المعنى من الجول التنيت التهاجر يور 29 الناس يور ديما يور 29 30. وقال مرة بيديه الشهر هكذا يرزم يضنس وهكذا 10 10 20 وهكذا كنت لخطرت قبض أبهامه، يعني يوردي ما يرنون زيري إما 29 إما 30. وإذن كان العرب قديما والأمم الأخرى ويقول بعض الكتاب لا يزال الناس إلى اليوم في يغلبنا الأوطان لا يزال أثار هذا حسب بن يديمة يورون 29 ون بعدها سن 30 ون 29 ودين 30 لنجرن ديما هذه هي الطريقة. وإذا استحضرنا هذا نستحضره من الكلمة لن ربما لم نسمعها قبل خاطر ونتوغ نشتغل بالبحث عما كان الحساب عليه قبل وجوب فرض رمضان حتى بعد البعثة 14 عام تم زوارت منذ نزول الوحي إلى السنة الثانية من الهجرة كذلك مضت على هذا الحساب ديما ديدن اين دونيا محرم 30 صفر 29 ربيع الاول 30 ربيع الثاني 29 3 جرد هذا هو ادي كمل دور نسوكاس. لما فرض الصيام يفرض شعبان النبي صلى الله عليه وسلم لابد ينتظر الوحي او السنمانش ما عاد حسبنا ديما العاده اللي كانت متبعه قبل. قداش غاس حسبني لشعبان حسبن 30 بحسب طريقتهم، طريق نسنيت لا مبنيه على هذا القنشرة ديس يقن النوع محسوب غلبة الظن. قال ديما يقن يقن يقصر يقن يوفى يقن يقصر يقن يوفى وبرا لا تبدل لا تغير. ولكن لما جاء فرض يسد ديمارو فرض الصيام او السند يجور مبرك على هذه الطريقه، والنبي يعلم ان بعض الشهور 30 وبعضها 29، فكيف يمرهم في رمضان؟ من اللي غادي يبدا رمضان يمر او السن شعبان هذه عاد 30 كما كان العرب يفعلون يحسبون فهنا حساب القديم، ان غادي عاد 29 هذه يبدا رمضان قبل ورمضان نفسه مش غادي يكون. ولا انت هنا داني يسب امروا الامر النبي صلى الله عليه وسلم يامر امر بمراقبه الهلال الناس صوموا لرؤيته وافطر لرؤيته. بالطبع وكلمته لا اثر لحديث لمفاوضه للسؤالات غير الحديث يوقع الخطر يتبدل الحال يصبح ديك نيور معتبر ديك الفرض يبتدي من طلوع هلاله وينقضي عند اخر ليله عند المحاق. خاطر الفرض نفهم نكتو الفرض رمضان يملا الشهر كله نقل الإنا نقل معهم يمتلي كله من اللحظة الأولى إلى اللحظة الأخيرة. خاطئ القنشرة يقع في بعض أيامه ماشي إلا مثلا الحج ونيدي القنشرة وليمكن تضيع دس الأول ولا تضيع دس الأخر، لأن الفريضة العملية هذه التي هي الصيام تملأ هذا الظرف الزمني، والظرف الزمني له حدود ماشي للظرف المكاني. هذا اللي يمكن هذه موكز الاول ولا دي موكز الاخر، وهذه عظيمه الاهميه. بالطبع لما اخبر الله بفرض الصيام يذكر سن بعد كتب عليكم الصيامين شهر رمضان الذي انزل فيه القران لسنن ينزل القران الا نزل في رمضان وفي ليله القدر. خاطر وليد قال ماذا 14 عاما اللي يقضع قبل ذلك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني هذا الشهر يوري لن يساوم دماره بعد شهركم هذا الذي نزلت فيه الآية، أو نيرون رمضان لما أنزل الله تبارك وتعالى فيه من قرآن يعني فضلت وأمركم بالصيامه. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وفي كلمة شهد لا رأى والشهر لا الهلال تفسير كبير وبحث كبير وعلم غزير. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، إن النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن هم عليكم فاقدروا له. وقال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا، عندي وقت إني نشين أمة أمية هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، والعرب غالبيتهم المطلقة أميون، كان أكثر العالم من الأميون. بعث في الأميين رسولا منهم لا يقرأ لا يكتب يكمل انت ولا نحسب، في الرواية الصحيحة كذلك مشين دي قتل أمت ونعزم ونحسب الشهر هكذا وهكذا، يور شتود يور 30 29 الميتر قب مزومت الميتر قب مفترت شي للصنق يعني قتل قوت وجروم. يقن التصريح غريب مليح خاطية ولون النبي عبث فيه ما فيه من معاني يظهر تفسيرها في ذلك الوقت ويفسره الزمان تقدم الوقت وتقدم العلوم. أتفسر الحديث ميم يدي علله الكفيف نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا، يعني 29-30 إذا رأيتموه فأصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. ورأى هذا الله تبارك وتعالى في القرآن في كتابه الكريم قبل فرض الصيام في مكة قبل الهجرة إلى المدينة قبل غادي فرض رمضان قبل غدين النبي صوموا لرؤيته وافطر لرؤيته قرر الله مبدأ الحساب والعمل بالحساب في آيات كلها مدنية. ففي سورة الأنعام والأنعام مكية والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وفي سورة يونس ويونس مكية هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ويونس مكية. وفي سورة الإسراء والإسراء مكية وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. في سورة الإسراء والإسراء مكية. وفي سورة الرحمن والرحمن مكية الشمس والقمر بحسبان أي النيدني. سورة الرحمن الشمس والقمر بحسبان والشمس والقمر حسبان يعني بحساب مقدر يعلمه الله. ولكن الصراحة في آية الإسراء وآية يونس اتجنغ لنعلم ولتعلموا عدد السنين والحساب خطي تظن ولا تتخيل ولا شيء من تتوهموا. والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل التقدير يجيد لقناقات تقدير منشينا في صورة سباء وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيام نمينين في وجعلنا قرن ظاهرة وقدرنا فيه السير يعني مش تعبر نمر العرب يقولوا قناق قال مثلا كل 10 كيلومتر 20-50 تمدين دايق قداد لقناقات مدبدة كذلك. وقدره منازل يعني كنت تقدير دقيق لا يتخلف لا بثانية ولا بجزء من ثانية ولا ثالثة توقسم الثانية على مليون لشي كنت تخلف وني بحسبان الشمس والقمر بحسبان والشمس والقمر حسبانا يبين غير شنين قال جيم جعلنا آية الليل محونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب مطلق حساب الأوقات الأزمنة شت السنم سيسن الحساب كل أديت فديك قنش هذا مقرن مليح. وآية يونس كذلك جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وهذا إذن علم مطلوب مامور الناس بين يتعلموا هذا الفن أدلم دنو الفن بشدقا ليعلموا عدد السنين والحساب أدسم الشهور وأوائلها أدلوقات للعبادات كذلك أتنسم بماذا بهذا الحساب. قالنا بعض الباحثين داني ما الله الآية نسخت أو ادعى قومي جنحد الدنيتي نيقت من هذه الآيات نسخت توني دعوة خاصة للنظر من أجل الحساب بلا الدعوة العامة في القرآن كله قل انظروا ماذا في السماوات والأرض التدبر التفكر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الباب يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون عشرات من آيات لم تكن مئات كلها تدعو الناس إلى التدبر في هذا الكون والتفكر فيه كل على قدره البليد الجاهل يتمتع بالمنظر الظاهري أدرك بين اختلاف الليل والنهار ظاهريا، ولكن الدقيق لله ربي تبارك وتعالى يشاس هذا يطلع على دقائق الحساب باش يرقب أدي يوض ما استطاع إلى أدق ما يمكن أن يعلمه من نظام الله المضطرد في تسيير هذا الكون، إلا لا يتخلف أو الأجرام إلا أن تسبح في الفلك. وكل تنوين عوض عن الإضافة، يعني وكل واحد منها مما خلق الله في فلك يسبحون. الفلك الأعظم لا يعلم عظمته إلا الله. كل سبحا، والتعبير بالسبح يدل على وأدهد الفلك الذي اجتمدت كأنها ماء، يعني لن يعبر عنه الآن اليوم، قال بالأثير نتسمى يسمون، اخترعت يسمون ربي تبارك وتعالى يسمى دخان، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها ولي رضيتي يطعن كرها. تناسب الدخان والأثير قريب، وكل في فلك يسبحون، ولكن كل له مدار إلا يجرديس بتقدير لا يتجاوزه مكانا ينحرف يمين وشمال إلا بتقدير. السير كذلك سير بطيء أو سير سريع بتقدير. القرآن كله دعوة للنظر في هذا الكون وإلى تدبره. يكمل نص على الخصوص أن تدبر في الشمس والقمر، أين دين إلا نشنين أهل هذه الأرض، أهل هذا الكوكب الأرضي، البشر إلا نسكنهم الله الأرض مكلفون خاطر رقبا هذان الجرمان الكبيران، آية الليل وآية النهار، أي دين النو إلا أن يترتب عليهما، على سيرهما وعلى دورانهما وعلى ارتفاع وانخفاض بينهما، لن دور ماش تتولد الفصول والشهور والحر والقر الآخري، أي إن إلا نشينه الأرض نستفيد منه. إبينا غمانو وأرشدنا لتعلموا عدد السين والحساب، معنى يقول تدبروا واعلموا ارقبت. وإذا فالحساب إذا مطلوب مامور به، وإذا قصر المسلمون وسبقهم غيرهم في هذا العهد وهم مقصرون، وإن كان في الحقيقة المسلمون سبقوا إلى هذا، تكون المراصد للرصد في جميع العواصم الإسلامية في بغداد ودمشق والقاهرة وفي قرطبة العواصم الإسلامية، تكون ديس المراصد للرصد قبل أن تعرف أوروبا المراصد. وإنما ضيع المسلمون في هذا العهد الأخير فسبقهم الأوروبيون بعد عصر النهضة، نهضة أوروبا أخذت من المسلمين، أخذوا علومهم وترجموها، ماشي ترجم المسلمون علوم اليونان والفرس والهند قبلهم، أصبحوا واسطة نقلوا هذه العلوم ثم أضعوها، اقتبستها أوروبا وعملت بها طاودي للمانيتيو، وإلا فقد كان مراصد في بلاد الإسلامية قبل أن تخلق، قبل أن تكون مراصد للرصد في دول أوروبا. واليوم كان رقب العلم من يوض في أوروبا وأمريكا البلاد المتقدمة هذه المتمدنة. وبعد إذن سن الأمر بالحساب والدعوة للحساب والأمر بالعلم، علم السنين وعلم الحساب لله تبارك وتعالى، وني كله في آيات مكية قبل غادي هجر النبي للمدينة وقبل أن ينزل فرض الصوم قبل غسنيني العرب أنظروا. وإذن وهذا ما اعتمده بعض العلماء، وإذن فالحساب البعض، فالحساب إذن هو الأصل والرؤية هي الفرع. ميمي على خاطر الرؤيا عند تعذر الحساب، لأن النبي خاطئنا عن جهل، إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. العرب لن ستس الكل الجزيرة كلها لش وسن حساب الفلك، لش غر سنتين يقل حاسب الوقت اللي، ولا ينتظر أن يكون إلا بعد زمن طويل. ما قال الناس نشين يقتلوا مت وانتري ونحسب، خزرت غليور باتت ترقب انت زومت بتة ولت الميتر قبل زومت، يعني يورن رمضان الميتر قبل يوم العيد افطر بتة يغيم غفهم كمل تاسي يورن قبل 30. في عبارة العبارة الأصلية يعني عبارة أخرى، فإن غم عليكم فاقدروا له الكلمة أبحث فيها كانت أخرى لكن تعجيل خاطر بعد تعلقوا بها، فاقدروا له في عبارة نغين الرواية من الربيع الأولى فإن غم عليكم فاقدروا، إن وفي رواية فإن غم عليكم فاكملوا العدة 30. ماذا قال بعض العلماء؟ أنان تكان في الجنشرة غرس بتغى التكان طبعا، ولكن غير ما قالوه أولى بتينا نبينا غير تلخطر تفقدروا له أو السنة أو أقدروا منش. قال لي النايك الوقت وذي ظنين فأكملوا العدة 30، وأولى ما فسر الحديث بالحديث إذ أنشنا نفسر فقدروا له، يعني عند كمل على خاطر الحديث يفسر الحديث وذي ظن مش نقارمة في القرآن وفسروا بعضهم بعضا. نظرية، ولكن نظرية بسيطة، نظرية ضحلة، نظرية تجورة مونيفوجنة لم تتعمق في البحث. وإلا الأصل كما يقول العلماء، الأصل في مثل هذا تأسيس أولى من التأكيد. لابد أن كان يمر عليكم في طبقاتكم العليا تأسيس أولى من التأكيد. وش معنى هذا؟ مثل جسني ولن الثاني يؤكد الأول. الموضوع قاعد يقن هذا تأكيد لهذا، هذا ما يعبر عنه بالتأكيد من شلة معروف. الثاني قوي الأول، ولكن هنالك شيء أولى إذا أمكن الذهاب إليه، هو معنى التأسيس، جعل كل كلام أساس مستقل، أصل مستقل. وكلام الله أولى دتوح من فمون الزهر. إذا لم نجد أن المر الثاني موكد للأول، أخذ العبارة تأسيس أولى من التأكيد عند نيد الأصل. قالوا ماشينا ناني مروا بعض العلماء إن غم عليكم فاكملوا العدة، هو تفسير لقوله فاقدروا له. لهم من يقولوا هذا تكا وسوفك تراح تكتل وسدت قالوا هذيك لبس النظام، ولكن يجي من يتعمق في البحث أكثر بسم الله. النبي صلى الله عليه وسلم أول من يولان توزن كل كلمة فيه وكل حرف بشد عدل ديني فاقدروا له. نفكر تبيع فاكملوا العدة 30 وندقن بعد بين إكمال العدة وبين قدروا، ولكن أولى ما يفسر هذا وند كلام حكيم لن مؤيد من قبل الله ربي تبارك وتعالى. الهمت ليس إن في الناس حسابا، إن في الناس علماء بفن الحساب، علماء بفن سير الملك، ولو لم يكونوا في العرب يومئذ ولو كانوا للين موجودين دين في العرب لا موجودين في بعض بلاد الدنيا لان النلان وإن كانوا قليلين عادي إن فقدروا له. ونسند الأمر مختلفين كل لمن يليق به وينطبق عليه. فعلى الجهل الأميون إذن الله ولسينا ماشي لا نكتب ولا نحسب إنه ونرقي بيور نكمل العدة 30 للشهر الأول نبدأ نحجر. وعلى الذين يستطيعون الحساب يمكنهم أن يطلعوا أسنم كنا اطلع على دقائق الحساب اسم ولادة الهلال أو عدم ولادته أديم كان دي التوارق بن أرولي مكر إنه إلا نغرس الفنه إنه يقدرون بالحساب. فهو أمر من النبي صلى الله عليه وسلم ظهر تفسيره، تظهر الدمار مليح الحكم تسجن ظهور إلا غريب طلع عليها القدامى طلع عليها على هذا إمار وجار من الناس من يقدر وإن إلا قادر نتا من سنصور شخص إلا يقابل المرصد إلا يحس بالنتا تيقن وراء الهلال مثل رأي العين يرقب يحسب يسن كل شيء يقينا كيف هوني يرجع دي غادي نتكمل غيور 30 انت يسن يوري لا يوجد يا ولكن مدن والترقيبا حال بينه وبين الناس سحاب او غبار وقنغي من غي قنشرة لم يهتدوا اليه وهو موجود. اذا ان نتسن الاوامر مختلفين كل قن موجه لمن يجب أن يتوجه إليه، فمن لا يقدر على الحساب لا يعرفه، سواء كان فرد ولا جماعة ولا أمة وطن كامل، إني نود اعتمدن على إكمال الشهر الماضي 30، إني اللان بحيث يستطيعون أن يحسبوا نتنين أنفسهم أن غرس المرصد اللان أدي يحسب ووثقوا بصاحبه وثقن سين الحساب من المراصد وتيقنوا بوجود الهلال، لأنهم مكلفين إن غم عليكم فاقدروا إلا غروا الحساب لتعلموا عدد السنين والحساب، هنا ينفعكم حسابكم. يرولي يغيمنا، خلي يغيم الحساب عن النبي، فإن غم عليكم فاقدروا. وحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على هذا أولى 100 مرة على حمل على تفسيره، قال يفسر واقدروا له بيكمل العدة 30 اعتمادا على، قال أولى ما فسر الحديث بالحديث. نعم إذا أشكل عليه الأمر ونفق الوجه للتأسيس أن الجوال المعنى نسندق على تباعد ما بينهما في اللفظ اللغوي، خاطر اللفظ أقدروا له، خاطر هذا اللفظ أكملوا العدة 30 بعيد مليح، ولمكنت نجسرقين إلا على شيء من الضغط على هذه الكلمات حتى تتناسب أو يكون إحداها تفسير للأخرى. أولا ترون إني قد فكر التفكير الصحيح، ألا يجدون اليوم، نعذر من يقول لنا إنه من يقبل أن نجد اليوم فاقدروا له أوني إيماني للذين يأتون من بعد ذلك الزمان، إني اللان ليس أميين يكتبون ويحسبون. أذين يقن حد اللمة وهم تحسبنا كيف كيف، كذلك اللمة قاع ترقب، صموا لرؤيته وأفطر لرؤيته، خاطئ المعنى كل واحد يرى وإذا لم يرى لا يصوم، لا، وإنما الرؤية نقنت تكفى، رؤية الواحد تغني، ورؤية الاثنين بالإجماع سنع دولة دكفان على الملايين ويعم الأقطار كلها. معنى الرؤية أني تصوم لرؤيته، الكلام موجه المجموع، يعني لي يصوم كل فرد منكم برؤيته، لا تشموني الكل. إذا رأى بعضهم قامت الحجة على الآخرين، متى إلا واحد تقوم الحجة عليه وعلى من وثق به وصدقه، متى يقن حدو ليستو تقسيس بش، متى إلا يقن واليومين طب الرصف. ولكن إذا كان الشهيد عدل خلاص هني فرض واجب للشوالي الكل. وعلى هذا يظهرنا ضمانه مليح تفسير أقدروا له مع قوله فأكملوا العدة 30، فالأمر إذن هنا بالحساب على أن هذا الأمر أو الأوامر صوموا لرؤيته وافتروا لرؤيته لصغر سولادي قم التأثير على الآيات النازلة في الآية في الصور المكية تأمر الناس بالنظر في الكون والتدبر فيه، اختلاف الليل والنهار وتكوير الشمس لليل على النهار والنهار على الليل، وكل في فلك يسبحون إلى آخره، الآيات اللي داعية للحساب أبدا، إنه لا تزال محكمة، لا تزال مطلوب الناس أن يعملوا بمقتضاها ويتفننوا في هذا العلم، أما شيء لا مريوضا إلى ما لم يكن يحلم به الأقدمون من الصعود إلى ما وراء الجو الأرضي والوصول إلى هذه الكواكب كالقمر وغيره. قضى عليا القمر إلا جناديصي 380 إلى 400 ألف كيلومتر، هنداي إلى ما بيننا وبينهم بالملايين 6 شهور، الصواريخ تمشي ولم تصل بعد إلى بعض النجوم، فعليه التويلنا والحديث بيننا. على هذا الحساب بعد هذا كله، الحساب يعني العمل بالحساب دي العمل مشروع قال به قدامى ولي العهد من التابعين والصحابة متوفرون، العهد من التابعين والعلماء الأولين فيهم من يقول العمل بالحساب يعني يجيزه ويعمل به. خلي السعادة به إلى خطأ، خطأ قد يقولون لكم قد تسمعون الغريب، يعني يوقع ديس بعض علماء يعني معتبرون ولكن كلام غير صحيح، كلنا بشر أضغطاً إذا لكذي بالظن. لما ذكر العلماء مسألة الحساب في القديم، بحث فيه علماء الحديث وشرح الأحاديث كابن حجر فتح الباري وشرح البخاري، ولما رأوا أروند البعض قال فلان وقال فلان بجواز العمل بالحساب، الحساب الفلكي. أدياني قن لا عبرت، نقلت نص العبارة بالحرف باش نرقب مقدار الخطأ الذي وقع فيه وتبعه بعض بتغديني بشري بطل العمل بالحسابات باطل، باطل كانه قطعا لا عمل عليه. يقول فيه كلمة نقلها الصحف فتح الباري في الفتح في العمل بالحساب الفلكي، قال بعد البحث يذكر العلماء لن أجازوا العمل بالحساب وسيمنع الاخره، كان الجمهور لا يعملون ينيمانو بالحرف الفتح الباري. وهو مذهب باطل، يعني وهو مذهب باطل، يعني العمل بالحساب. قال ابن بوزيزة وهو مذهب باطل، فقد نهت الشريعة عن الخوض في علم النجوم لأنها حدس وتخمين ليس فيها قطع ولا ظن غالب. بالحرف من الغريب هذا الغرب الثماني في قوله فقد نهت الشريعة عن الخوض في علم النجوم لأنها حدس وتخمين. واعتمد البعض حتى من بعض العلماء نذكر قال خطر تنجيم منه عنه. ونيولي فرق بين حساب الفلك والتنجيم، التنجيم إلا منه عنه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن يأتي إنسان كاهنا أو منجما. علم التنجيم خاطئ العلم من الحساب الفلك والليد دوونا نتزيريت تفوت الكواكب تسير نسن باش هادي ينظم الحساب، وني حساب فلكي قطعي يقيني. التنجيم دين الله معروف منذ وقت العصور الى اليوم، يعني هادي خزرق الحد المنجمون، هادي خزرق النجوم الليل وناد المنازل كلش، ويقرن بذلك اعمال. قال بت النجم يوليد الساعة الفلانية دي يقع المطر، قال دي يقع القح، قال يقع الوباء، يقع المرض، ويدلول الساعة الذي يكون مسعود، ويدلول تني منحوس ونروح. ويقرنون جميع حوادث العالم أدبدان يربطونها بحركة النجوم. أني قزن أو أني لاني تقزني الشات الخفيف، أني تقزن الكارطة، أني تقزن البعض لأنواع، عرفنا أنواع كثيرة لا تزال أدير قبشني كذا وكذا إلا شي صار كذا يخبرك بالمغيبات. وني ديقن معنى علم ديقن جهل ديقن شراء حرام منهي عن تعاطيه، وني تخدم دوني غزوانا دي يطلب يوارق بيطالع. ومن الغريب إلى اليوم جرائد مهمة كبرى مشيت للأهرام من أكبر جرائد مصر، يعني تذكر كل يوم تقريبا التوي الطوالع، وندلو لن والقمر في كذا وكذا، طالعك كذا، حظك كذا، أين بخرافته إلا أنها الشريعة عنها، إنها عن التنجيم بهذا المعنى. أحسن وين اتفرد النيت من حروب وفتن وأغرق وحرق وموت السلاطين وولادتهم والوجوع وأوبئة قاع قرن تنصموني، وما يعبر العرب عنه بالأنواع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مطير يقوسوا التجنوت يزق الغيت. إن النبي صلى الله عليه وسلم غبشة الناس من الصحابة، قال الله تبارك وتعالى الحديث بالمعنى أصبح من عبادي اليوم مؤمن وكافر، السلة أصبح عند مدن حد مؤمن حد كافر، من قال مطرنا بفضل الله يعني ورحمته وكذا فهو مؤمن، ومن قال مطرنا بنوء كذا، النوء هو كذا، قال مدوا لي وسرغين، مدوا لي طري الثاني الميوقع كذا، قالوا المطروا بحسب القران النجوم، تعبرنا سن الانواع. وتجدون في بعض المجلات وبعض الجرائد وبعض اليوميات خاصه يوميات الحجاز ديما تذكر نوء كذا، هذا على القنديس امور، ان من ينا مطرنا بنوء كذا وني اصبح كافرا. قطعات العرب يعتقدون يعني بالتبسي في الميسار وني معاوني اي متري اني وليد ساد وني يوني ونسا غادي صار المطر، ان غادي صار القحط تتالي ردت نربي تبارك وتعالى. هذا ما نهت الشريعة عنه. عادي ان اول قرنت الحوادث بحركة النجوم وبهذه الانواع، لا الامطار ولا الخصب ولا الجذب ولا الموت ولا الوباء، ولكن لا يزال الناس مصرين على هذا الى اليوم حسما. وانتم تعلمون كل قصتنا يعني نبي تمام بداد الشعر ايك نبي تمام في الصيف كيفاش الصيف اصدق انباء من الكتب في حده الحد بين السيف واللعب بين الجد واللعب، حتى قال البيت المشهور 70,000 كأسد اشترى نضجت جلوده قبل نضج التين والعنب، يجنسي المنجمين إن ياسل. والقضية عمورية قضية مشهورة عن الحرب بين النصارى وبين المسلمين، ياسد المنجم وإني حسبني الناس أول تج الحرب مع النصارى مع الصليبيين مارو إلا شتود بتا التنجيم علم النجوم بتا يقار من الميغاتة تنصرد الغزوت بتا توقع الوقت نمشان بوضيل يعني الخريف عندها نضج الطيني والعنب اختنية تنتصر بات تجيد الحرب مارو خلاص تنهزم. ولكن هذا الملخص كلمة هذه على هذا المعنى. ولكن السلطان من هو؟ المعتصم ايه هو معتصمة صاحب عمورية تمطط ظلمت في مدينة الزقة ومعتصمة استغاثت به والملك من أواخر ملوك العباسيين يزدم ولداخل المنجم اللي الناس ولو ولتج الحرب مارو بات تجيد النجوم علم النجوم اللي قارت تورنيد. وماذا وقع؟ ضرب بكلامه عرض الحائط وسوغي وال ووقع الحرب وانتصار كبير، حتى نظم أبو تمام ينضم قصيدته المشهورة في الأدب العربي ومطلعها هو هذا: السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. السيف صادق جار الأقلام الكتاب قال دينيمر 70,000 كأسد الشراء نضجت جلودهم قبل نضج التين والعنب. 70,000 ناس من الأبطال وين يجلي من نسن قبل غادي هو ادي دمشان وني لي قرنا صد جمال دي هو ديال دمشان باش تاز الخراب. هذا هو علم النجوم، هذا هو التنجيم المحرم الذي هو اخو الكهانه اين دوني. ومن الغريب باش ادينيوني اديني مذهب العمل بالحساب الفلكي مذهب باطل، لان الشريعه تناهت عن علم النجوم. من غلط هذا حقيقة غلط كبير. وكرر بعض الكلمة نقلها بعض المتأخرين بعد نشير الكلمة من صاحب الفتح وقالها قبله وقالها نقلها بعد هذا تمدن على خطر التنجيم منهي عنه. ايش بيكم منهي عنه؟ حرام عليك باش تقول منهي عن هذا. ربي قرش لي تعلموا عدد السنين والحساب يترغب اش درغب اش تلم ددهون الفنو ولي تعلموا تني الاجتلاء اولا يعني دي عادي قد حد ربما يخافوا عليه يدي مشري لنجارنا المعصية العملية برك على خطر فيه رد لكلام الله ابطال لما امر الله تبارك وتعالى به من تعلم هذا العلم. ولي تعلموا ما كان اخذ الله تبارك وتعالى لو لم يريد بشغني حرض على هذا العلم كان أنا بشغني اليموني، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. حساب وش غير فيور يوليد نغيونو، والحساب يتعلق بتقدير القمر منازل وبيزهر الشمس، الحساب كما قلنا لأوقات الصلوات وغيرها. ثم وندوالي مارو لعلكم لتغلطوا ليغلطكم واحد يلتبس عليه الأمر بين التنجيم والفلك. ولو كان قد يطلق الناس اليوم على المنجمين سمن قال الفلكي، قال الفلكي فلان منشيته محمود الطوخي في مصر منذ عهد قريب مات، فلكي يعني منجم يذكر ديما الطوالع. مشيت لي متسلمي مارو كل عام هذا نشرت بعض الجرائد الأوروبية وبعض الجرائد الإسلامية، يقل المنجم في أوروبا في لندن ولا في أمريكا ولا في كذا إلا إن شتود بتغاد صارن عام 72 ديمون الكهنة يعني من المنجمين تنشر أدي مثل الملك الفلانية توقع تورتنشان الفلانية دي صار كذا، يحس بكأنه يطلع على الغيب بماذا بالتنجيم أي دون المنهي عنهم. كل عام اللي ينشر في جرائد العدد من جرائد كبير ياسر كتير في جميع بلاد العالم تنشروا أو الكهنتوا الكلام المنجمين، قد يصدقون وقد يكذبون، شين مامورين بالشريعة لا نصدقهم. وقد ذكروا أخبار لهذا العام عام 72 ركبوا اسم أنصار نغول تسيرين أي دون يد التنجيم الحرام، حرام تعاطيه، حرام يقن حدد زويلة منجمة شيني وحسبي الطالع يكون شمانش لا. أما استعمال هذا العلم لتدقيق الحساب في المواقيت، مواقيت الصلاة ومواقيت الصوم والفطر وغيره الحسابات الكل لا، وني مامور به مطلوب. ثم وراء هذا من دليل دخل نظر إلى أحوال الجو للاستنتاج باش هادي يستنتج الجنحك بحسب العادة وني خاطي حرام، بل النبي صلى الله عليه وسلم فعله وكان من أمهار الناس فيه. ماهر النبي في هذا بالتلمعنى يعني أرقاب السحاب، السحاب اللي الفارغ ضادو هدي تشر ضادو، السحاب اللي في الغالب هدي يكون مطير هدي عدس المطار غزير خفيف وني قد يعلموه الناس بالتجربة. قد نغي قل حد هدي يرقب المزن سماني اللي يتلد سماني اللي يتجور يرقب بعضو قال ضو ده شقا قبلي ده غربا قبلي يرقب البرق منشي الشات يرقب القوة المزن تبرش انتس تزقواغ نغدى برشان نغمانش الكيفيته يعني ان شاء الله هادي يكون الواد نغادي يكون واد. والنبي صلى الله عليه وسلم مرات نحبته الناس شوف صحابي وليد كذا إلا يزوال كذا إلا ذكرنا لكل ناسنا الحياة ان شاء الله المطار. مرات يسول ده سول ويوزل دلمزن توليت قبلي ناس للصحابة كيف ترون مانيش مستحضر الحديث الكل سأل عن قواعدي ماشي تلي مترقم قواعد السحاب يعني جيتي تلات ولا جبل ماشي نقال قال قاعدته كذا كذا وصف ناس يسول عن أعاليه الروس السحابة جنة ماشي يجو وصفوه قالوا كذا وكذا وسأل عن رحاه يسول عبر رحاه شنقار العروس اللي مزن يمارو خطر العين واللي ميدن مشتغلين السحابات العروس سأل عن رحاه أماس اللي مزن رحاء كأنه تسير تمسني قالوا كذا وكذا وسأل عن البرق يسول الناس البرق منش يشق شقا يتشقمون إنه يعترض وصف ناس كل يسول في الأمور ويدل في الجن العلم خبرة بفن السحاب. فلما أتم الوصف قال الحياة الناس نبشر المطر الغيط يسد ويخاطي إخبار بالغيب ومعناه الزبريل الناس يعني الجماعة دي الزبريل لسيني لدي يسلوات تحمل تسيل الأودية. ولكن استنتج هذا مما عرفه أين لن ألفه من أنواع السحب دوين لن يتسد سحاب عامر ثقيل عامر بالماء سحاب لن يتسد ثقيل ولكن بالريح سحاب جهام كما يقولون يرعد ويبرق ولكن لا قطرة فيه ونمروا لاستنتاجنا من حواديت الجو المألوفة المعتادة ونخدق الباب أول من عمله في الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم ديما مع الصحابة وحديث في هذا الباب منه حديثان مشهوران يقندوني السؤالات يقندوني ضد البلاد وكذلك خطي وند التنجيم وند التنجيم لا وإنما استدلال بالأمارات يخبر إن شاء الله هذي يكون كذا من شنا الخبرات ونغرمني لنخبرة أدي خزر لمزن أدي السن من تلف من تلودي اللي يركب من اللي يشت المطرس مطر غزير مو بحسب الدلائل المألوفة عنده وحساب اليوم إلا النشرات الجوية كل يوم في جميع بلاد الدنيا تكون مبنية كذلك على تجارب وعلى أمارات خاطر غرس نيمارو آلات حساسة مشي نرقب الجمسة الميدوس ونرقب الوقت مني ولكن انت إلا في الجو إلا تكون استعدادات إلا تهيأ من قبل إلا تهيأ أين الأحداث التي تقع في الجو تسبق المطر وتسبق كذا لا تنطبع تبين في بعض الآلات دقيقة الحس أدي يرقب أين مرتنا دي سنت للعاصفة تسد لا تسدك العجاجات لا تسدك العاصفة المطر إلا يسدك الرعد ديك البرق بحسب الأدلة يتلا محسوسة مطبوعة في آلات لا غرس يعني في جدران معلقة دقيقة الحس تشعر يقن الشعور إلا ألف مرة وجار الشعور بنادم أدير قبل حالة الجو أديني سلي يغلب أموني الجو ماشيني يقن إلا خبير شني القرت لا تخدام تسلي مموني القرت لا تخدام أشياء يحسها من حرارة الجو أو برودته أو ليونته حس القنشرة دق النسيم دق فكرات إنه كل خاطي باقيتين والتيد في التنجيم التنجيم ما هو إلا تعبير تعليق الحوادث التي تقع في العالم بقرانة النجوم أين دون ذا المحرم شرعا بينه وبين الحساب الفلكي بعد المشرقين بشدينيوني وهو باطل لأن الشريعة نهت تنهاني عن التنجيم حتى يديوين التنجيم غلدان حتى تعبر بمثل هذه العبارة مذهب باطل فقد نهت الشريعة عن الخوض في علم النجوم ثم يقول لأنها حدث وتخمين ليس فيها قطع ولا ظن غالب ليس فيها قطع ولا ظن غالب العكس هو اللي لن قد قل والحساب اليوم قطعي بعد هذا متشاعد بعد هذا ما الذي ألجأ بتلجان لجنة الفتوى باش تقرر العمل بالحساب اليوم بتلجان مؤتمرات يعني جمع مؤتمرات إسلامية منذ سنوات قداش العام لتقع المؤتمرات في بلاد العالم الإسلامي منها مؤتمر ربما في سبتمبر أو أكتوبر عام 67 ونشر قراره في الأخبار مؤتمر في القاهرة لعلماء المسلمين المؤتمر كما أشرت إليه الفتوى في ماليزيا وقع اجتماعات كثيرة في هذه السنوات من بحث مش غد وحدا أزوميد وفطارني مسلما ديما تيتيام ضربعة ديد دي العيد تيتيام ضربعة ديد رمضان منشي اللي سقوسو حد يزوم الحد حد يزوم الاثنين حد يزوم الثلاثة داني غير مغوض مزعم الحد الاثنين الثلاثة تيتيام ديد رمضان. ومن الغريب أن يكتب إلي في رمضان هذا بالذات الديري ناصر زيدي من عمان من نزوة أديني في عمان غرنا من يزمون بالأحد ومن يزمون بالاثنين ومن يزمون بالثلاثاء ثلاث أيام دي رمضان دون رمضان طبعا دي يكون ثلاث أيام دي العيد. وقد كان قبل اليوم يوضي قنوس قواس 4 أيام إلى 5 أيام فاصل فرق وني بتي الجاني ما نمدن بشد بحتن في القنشرة إلان أتوتسون الفوضى يوم إلان أوقعت يعني تجرد دي القنسب للإسلام وللقواعد الصحيحة الإسلام الصحيح الصريح إلان لا شبهة فيه هدي عاد مطعون فيه وقواعد الشرع الحنيف هدي عاد مطعون فيها من أعداء الإسلام وأعداء الشريعة. بسبب هذا ما الذي أوجب هذا؟ استوجب أو نمسلت عدم التحري في الرؤية الكذب والزور الخطأ في شهادة الرؤية. أن نقدر أنني وأنا أظن وأنا صمت 62 رمضان أظن هذا رمضان يكون 62 الله أعلم إحنا بحسب 62 رمضان ليش قواس قن رمضان قن العيد وليوقع ليس الخلاف بين المسلمين في المشرق والمغرب الداني غناشين ديما بين القطر والقطر اللي بين الجزائر وتونس بين أجزاء القطر الواحد مفطر وصايم يقني عيد يقني زوم يقني زوم الأول رمضان وذن يتتي جل كفتيرة زل ميسم سبت شكولوا لهذا كالبابور نن نسوي اللتي تكون في جهار النهار سنن ميدن كل نسنا منيدة سنن ميدن غير نغتل يقول بيك الجماعة تتبعوا تونس من قديم الزمان منذ عقلنا قال تعلن تونس تفتى ديما تكون بنهارين وثلاثة وربعة نحن نذكر يوم السقاسي لنا أعقله بالضبط ولي عليه أمارات وأدلة قاطعة 4 أيام كاملة ومنهارين ددواسوني ديما مقدمين ديما جماعات خاصة في شرق الجزائر البعض يتبعون تونس تجار في قسنطينة في المتن في عنابة في سوغراس في شاتو دام ستار وبيستي كاع الجهات يغلب من رعاية تونس ومن كان بجانب قال تبع يزد الخبر خلاص خاطر الأمر فوضى ففي القطر الواحد صائمون ومفطرون في 3 ولا 4 أيام ديما من ديما يقينا لا تقنوا سقواس وقع فيه الاتفاق الوقت إلا العمل لا شوي لا نذكر تصديق الحساب قاع ميم يموني بقبول الشهادة الزائفة الشهادة تلا زائفة على خاطرين إلا مكلفين بشدع لنني مدن قال قاضي نشو سيني تنشودنني نرقب يور خلاص صحت عندي شهادة شرعية يلا أيها الناس صوموا وأفطروا ولسين الحساب الفلكي بتينا وإذا قيل له ليش التيور لا وجود له كيف وعلمتم مرة يعني حقيقة وقع لإعلان ضد جيد تونس السيور ولكن غبشة يصبح ديور كل الناس يرأوه من القبلة دا وأصبحت الصحف الجرايد تتكلم تقول ماذا بكم التحري ولكن النفع الله وأنا والله ما نفعل وإلى يومنا هذا ألس آل رمضان أنا لم أطلع على النشرة الجوية النشرة الفلك وإنما قيل لي البعض اللي نسلن لعزمنت قال نانيور أديونه ليلة الأحد إلا موجود ولكن أديونه ب17 دقيقة قبل غروب الشمس إذن لا وجود له الجون غنشنين. والذين من قبلنا إن إلا نشترق النغ بيننا وبينهم آلاف الكيلومترات، يسمسين نغنشين ثلاثين يتسنسن مطلع وجار ساعتين ثلاثة يعني. فقد غروب تفوتون وغفص قبل غروب الهلال بيع بتنشين بسبات عشرين دقيقة، يمكن نتعد 170 دقيقة ولا أكثر. ومع هذا الشرق كله العربي كله صام بالأحد وقال برؤية شرعية، وكتب لي الشيخ حمزة الشيخ أحمد حمزة الرفاعي الصديق الحميم الشيخ أحمد حمزة من كبار من علماء المدينة المزور من تمزاب منذ عام 1911 أكثر من 60 عاما كل الناس وزوان الحجازي السند، كتب لي أنا في رمضان يهنئني بصيام رمضان ويهنئ بالعيد وذكر يريد سنة رمضان. صح عندنا دخول رمضان بيوم الأحد برؤية شرعية بشهادة شرعية، خاطين تيشيرتس، ولكن القاضي إلا أن تذهب خاطر ديما نشي دا ماشي التسميدنا اللي عزبن مش أنا ضدنين، كل الناس يذهبون إلى القضاة، قضاة المحاكم نتين مكلفين في جميع بلاد الإسلام، كان التوجك اللجنة ولكن جمع غالبا في المحكمة عند تحت رئاسة المفتي أو القاضي. قالوا سنت شهود من مكان كذا، ودا قال الشهود دي مسلمة على بتغنزيف دي سنش بتغنزيف رأيتم، قال شفنا هي متحقين هم هاسد يكتب ديما، ولكن ديما يور ماشي لك أنا نرقب نشين نشين سيمانة ولا نتوخر غير نغسي طوانا ما نولا ندخ ماش غنشدد نشينا نوخر أدي أصدق سيطار وانا ما نغاد كمل نجار أدي كمل أدي وخر بعد ندخ ولا نتا ديما. هذا ما أراد الله وإلى اليوم ألس السبب كله ثبت الشهادة لان زائفة غير صحيحة. بالعام الماضي خالفنا إعلان الجزائر أننا توصد الشهادة الصمغنية نشي نتبت نتيقن باللي لاش يوري توارق بغبشة لاش باش كدي أصدق جيد أدلة كثيرة، وخالفنا إعلان الحكومة خالفنا خاطر تعلم بالرؤية والتعليم بالحساب نا يثبت بشهادة من الجهة الغربية أظن من مغنية وقيلون، وتبين خطأ إنه اللان الشندني عم نعمل بإعلان الجزائر بالحساب بين رمضان بالاثنين، ورئة أول يصادف دلوفة في الحساب النو ثم يتوارق بغلان غربي كما حدثني جماعة كانوا هنا من الإخوان من ميزاب يتوارق يعني رؤية كثيرة في ليلة الاثنين صار منشي قرر الفلك منشي إلا أمو ليلة الاثنين يعني اللي كان بنا في الصح قد قد خلاص دبتا يعني الخلاف شك إلى أن يتوقع إمارو يتوقع بالرؤية إن اللان يقبلون الرؤية ولو كان عارضت أو عارضها الحساب القطعي شتود الغلط زلوق. ولهذا مؤتمر علماء المسلمين إلا انعقد في القاهرة عام 67 توانشر القرارات في جريدة الهرام في 6 أكتوبر عام 67 نعم اقرر من أصل قال أصلا نعمل بالرؤية بشرط جودي الشروط تتعاد لش تهمت وبشرط تكون والتعارض الحساب الفالكي القطعي وهذا مقبول وني معقول يبهم ليه. وهذا ما كتبته فيه أنا كتبته فيه مقال وريقت كيرضات تقرير لوزير التعليم الأصلي والشؤون الدينية بالعام الماضي الصيف خبرخت سومون طلب غيلة التكل في اللجنة اللان تقبل الرؤية على أثر شات الدوسين من مغنية وظهر أنها باطلة زومن ميدن باطل. وكتبت للوزير وطلبت منه اللجنة تلتزم التعديمة تتصل بالمراصد والجزائر فيها مرصد من المراصد المهمة المشهورة تكسب الخبر مسبق الحساب الفلكي على ولادة الهلال من مغدي الأول أدي يمكن أديونه قبل تفويت نغدي قيم بعد بدنا غديونه مع تفويت بتدي قيم بعد تفويت هل ترى أدي يمكن أدي التوارق بالنغوه باش تحقق. فإذا جاءت الشهادة بالرؤية قال لنا رقبنت طرف الغربي ولا الشرقي من القطر كيف كيف قال لي التوارق بيور يلي طابق وفي حقيقة اليور موجود مولود فعلا يعني باقين بعد غروب الشمس بحيث تمكن رؤيته بات يلموني أد قبل الشهادة أدعى لنسيسي مدن صح عندنا بشهادة دخول الشهر شهر الصوم بات يخالف يردون الشهادة وذكرت له ودلة شو بات ينان ذكر عملنا والأدلة الفقهاء بات يقارن بات يدعى الرؤية إنه رقب غلقتيد في مكان لا يرى منه الهلال قال ديور مزوار دليل التقصير يزد الشود قال نرقب يور ماني ترقب قال القيم داني أما ستيد لك عن عزم للخر العشية نرقب يور أي طب قمت فاش التمجيدات البنيان السعى ليش تتقيم الطمور داني أما ستيد دار ترقب ديور التقصير لش يقل عبت وجروني والعلماء خاطي نشيني غم مبارك العلماء نصوا على هذا قبل يمسد فريق البنيان عالي نغيق نجبل عالي مليح ودعى رؤيا قال من يتبدد قال السوق لكي غاعركوب مش نتعبر نشين السوق ودين السوق نوجنا تونوت فويت ارقب غيور مش غاترقب ديور التقصير شتي اما السوق نرعان السوق نسنت ماشي جو السوق ودين نسنت ماشي جو كيف ماشي لا ممكن تيقل الهلال لجنيني اذا ادعى من مكان لا تمكن منه ان غدعه في وقت لا تمكن فيه مثل انان قال ليله التقصير لا يرقب غيور نزلتي السمسين على تقدير انني الخمسه ستة النص روح قال ستة ونص سبعة مثال قال من متر قبل ديور قال بعد ظلت نطيني نص وتغدس مجيده ارقب غيور سبحان الله ترقب ديور التقصير يقيم ساعتين جناه ترقبت شوي التون والخمسة ترقب تشتي السبعة نغ الثمانية مش معقول فمن ادعى رؤية في زمان لا تمكن فيه تستحيل من مكان لا تمكن منه كل ترد شهادته ذكرتنا لله للوزير بعض الأدلة من هذا إذن كذلك وني غدعان إن ارقب غيور انت الفلك الحساب قارز ديغو ليوجد انت ديغو الدلول الكل حتى قلت أنا في الكتاب ناس ماش غادي يمكن يقن حداديني نشير قبغ من ميسن فلان طامورت التصديق لدي الجنين أمس أعد اسم أمس الهلال قبل أن يولد إلا جنين داعي تشتي ترقبت قبل غادي نول ترقبت هذا أنا ما كتبت في العام الماضي للوزير باش نرجو اللجنة باش نعاد مطمئنون أين غنتخبر سيسا نعمل يلزمت اطلاع الحساب الفلكي فإذا جاءت الرؤية مطابقة قبلت وإذا جاءت الرؤية مخالفة دعيت في وقت الذي يقرر العلم بأنه لا وجود للهلال بعد غروب الشمس في وقت الرؤية خلاص ترد أي دين يقرر مجمع البحوث الإسلامية إلى انعقد من أجل تقرير قضية الهلال في القاهرة في عام 67 50 سنة ولكن دام بعد ذلك بعده المؤتمرات باقي قيمة الخلاف الدنيت السبب الرؤية اللان بطلة ونسين إنني اللان يشهدون بالرؤية بالعاني تصورا قصدا عرسني كتفايد ومني وكما يزعم البعض قارن كان اليهود في تونس وكانوا يغرون كانت تشند دريالي البعض يزون الدعان الرؤية أما لإفساد دين المسلمين مكرى برك نسين صح نغو على كل حال الخطأ ديما ديما ديما ديما الخطأ دا نادر بشد يكون أصابوا كبير الصواب مهلا لشقاع وهذا ما حدا بهم بشد بدنتين منذ عام أو عامين أتقرر تونس التمزورت العمل بالحساب وأحسنوهم على خطر الخطأ سن وجار الخطأ الدنيت الكل وذكرت لكم مرة اللي يقع نقاش بين الشيخ عبد الحميد بن باديس والشيخ الطيب العقبي في جمعية العلماء في أوائل الثلاثينات في اتباع تونس أن عدم اتباعها. الشيخ العقبي يقول شين تونسيها علماء، علماء مسلمون أعلم طرونا لنعز من تونس كل شيء، يعني الجمع الزيتونات درجتس حقيقة علماء فطاحل مسلمون كيفاش اللي كانوا لنقلدهم ما غنناني بالديور نتبع. الشيخ عبد الحميد وقف وقفة جد صارمة نسوال ونقبل تونس كل نعزم تونس نطرب تونس نرقب الغلط نسن مستمر ديما ديما سبقا ولتنتبع ولا نقلدهم أبدا. قد جربنا يعني نجرب غلصن يقن حد جرب عليه الكذب لا لا عمل عليه وهذا هو الحق. السبب كله في ماذا؟ السبب ذو الرؤية. وبعد طال الحديث بعد الخلص ما تقدم وما زال نزيد إمام مالش غانس توثق سر رؤية غنتس إعلان مثلا من الحكومة قبل اليوم قبل 10 سنوات كانت الحكومة أجنبية إتو الصليب هو الذي يحكم في الجزائر دولة أجنبية مسيحية الصليب شعارس ولو كانت للجنة تكون لجنة للأهلة مركبة من المفتي يعني اللي قال المفتي الملكي والمفتي الحنفي لبعض العلماء لجنة ولكن تحت السلطان أجنبي وانتوغن تعتبر عمل هذه اللجنة خاطر خاطي لأن الحاكم إسلامي خاطي الدولة مسلمة وهم يعتمدون خاطي على الحساب ديما على هذه الرؤية إلا أن كثير ما تكون باطلة. ندام طول عهدنا ونعمل بإعلانهم أبدا نعتمد على أنفسنا وعلى رؤيتنا. تبدلت اليوم الحال أصبحت دولة إسلامية تنص في دستورها على أن الدين الدولة الرسمي هو الإسلام. الدولة مسلمة الحاكم مسلم لا يعنينا الحاكم كونه متبع مطبق لقواعد الإسلام والشريعة في خاصية نفسه كذا نغلاوني دي قمش رئيلان خاطر اللي كان نرقب العالم الإسلامي مشي النبي صلى الله عليه وسلم. الخلافة بعد 30 ثم تكون ملكا عضوضا كل وين غنزوان نرقب أن يصارق الوقت أن نرقب عهد الأمويين أبن وطع من معاوية بن أبي سفيان وخاصة من يزيد بن معاوية نسب طوال الدولة الأموية وطوال أيام الدولة العباسية ثم الفاطميين بمصر وغيرهم كل أبن وطع بن جاي قنشرة إلا نادر تيقعد قل العدل قنشرة في بعض الأخطار الإسلامية لبعض الدول الصغيرة في بعض الجهات كالأيام القصيرة للدولة الرستمية في تهرت وني لا يعنينا سنة الدخل مرضى بدل ميلا الحاكم مسلم خاطي أجنبي شخصه يطبق نوع الطبق دي قنشا وضي ابن بلان القوانين قاعد دي قنشا وضي ابن بلان اعتبرين دولة رسميا تعتبر الجمهورية إسلامية والدولة إسلامية والرئيس مسلم خلاص داني تكون لجنة ولكن تتكلم بس الحاكم مسلم طبعاً شن تكونت حكومة إسلامية تعلن أصنات سيتو دخل إعلان بالرؤية الإعلان بالرؤية غير نغضي الشك وجهر الإعلان بالحساب إمار وصلت للنقطة الحساسة مش تفهمم لماذا أنا أسبق بأنني أنا موافق على العمل بالحساب موافق 100% على العمل بالحساب أن نعتمد الرؤيتين نرقب ونزهد في الرؤية ونعتبر الحساب فإذا جاءت الرؤية بخلاف بتي وسنة التقرير من هيئة حكومية كلفت بالتقرير من شين ذا على يعني الحكام أمراء المسلمين أجل الإجراءات اللازمة يسد التقرير خبرا بثبوت الهلال بال يعني بالحساب شروط تلا معروفه خلاص نقبلوه على الراس والعين. انا واحد ميمي على خاطر غير اليقين والطمانينه واظن تكونوا كلكم كذلك اذا اعتبرتم تجردتم من كل ما سبق في اذهانكم. منت الخبر اللي ندي عاد بنادم مطمئن يطمن الخاطرس باللي لا حقيقه يوري الله الخبر اش ديس شيني مراصد للحساب الفلكي الا شينا عالمي قطعي الهلال موجود يلولد الساعة الفلانية شتود قيمة بعد الغروب كذا تمكن رؤيته وعليه الشهر رمضان العيد هوني الخبر الحساب اتنسترش في ديس الخبر ودي ظن العكس تسد قال تسد شهادة من تلمسان ولا من عنابة من حدود المغرب الأقصى ولا من حدود تونس ولا من حدود تمراس من كذا سيقولشان شهادة يعني لا يزناد القاضي ديني بأنه ثبت عنده بشهادة شهود ثلاثة ولا أربعة ولا اللي كان بأن الهلال موجود. أنا أرى مئة مرة بالطمأنينة أن دهنت سويوة الحساب اللي لا يوري الله وجار ما شغلنا هذن أن دهنت سنينا نرقب غيور ميمي على خاطر النقاب نرقب غيور انت يما مختي ويما كذاب ويما مزور ما يتخيل ازدق قرشرة ويما من درع عليه ما نعرفوش وني مئة مرة طول عمارنا لكنا نقاسي الزيف والزور والكذب لقلت نجمعوا كل كلمة الخطأ نجمعني يقصد أقصدنا يغلط أغلاطنا يتخيل ازد التخيل كل ذلك ممكن إنما من سكفتين مارو تخبرنا اللجنة لا موجودة مارو أصنات نتوق نراجعها ساعة تخبر الزغات بأن يثبت يور مغنية ونقبيل خاطي ديك الحكم تبدل أين الحكم تني وصنطين تنوصل الوزير أن نشؤون دينيا دون وصنطين دون وصل وجيت أقضى عقت مدة باش نبطل أن نبدل نشي نظريتنا أعلنوا فخالفناهم وقلت أنا الوزير نخالفهم قبل ما يقدروا نمشي لاش يورو لي اللي موجود الوقت اللي شاين المرصد بالتيقير موش موجود بالمره في الشهادات وباطله واذا وهذا ما حملهم يلزم نجدد النظر ديال الشهادات وثلاث سنوات كل يوم انتهى ديما ديما ديما اغلب الاحوال 90% تسد وجي موافقه لحساب الفلك وعليه مين توخبر راسه يعني لا خير لنا أن تخبر بثبوت الهلال بالحساب الفلكي خير من نخبر بثبوت الهلال بحسب الرؤية بعد التجارب من عشرات السنين من عشرات ونذانين قاس العمار النغنشنين وما ندولني مئات السنين ثلاثة جرال دفرزة من منكم يستطيع ديني إلا يقنسيس وقسن يقضع عن عمر اللي عاش بجون باب 20 باب 30 باب 50 باب 80 باب 90 لان غير نظاني باش هديني ملمي يوقع لي الوفاق ديما ديما دخالف ومن جل هذا خالفنا كثير من ابنائنا في سنوات مضت قال والتجد التليفون وانتجد ديبيش وانتجد بالسنخبار عنده سنسو صغار كل بلدين ورؤيتها ميمي قاع الفتنة وقع 30 عام بالفتنة وقع في ميزان بسبب الرؤية ميمي على خاطر رؤية الغالب يتسر رؤية سي صغار سي موشان كلها باطلة وقع أول فتنة وقعت وقع عام 17 في وادي مزان بسبب الرؤية ليزال شيخان الشيخ حمون باحمد والشيخ حصالة بن عمر رحمهم الله عفو الله عنهما ربتني رحم كل دمنا سنيتس عام 17 توقعت في تنتعمية في التكفير وتخطيئة ورسائل كتبت السبب من الرؤية عام 17 كان 27 37 47 57 67 55 عام ولي أول فتنة شهدناها وعشناها بسبب الهلال صديق ولي خليق لها مسلك التليفون يتلادي دام الحرب السلال تها قداش كل ذلك مبني على ماذا قال تصدق من رؤيته وانت سنسبعيد تها باطلة إذن بعدين جرب الاعتماد على هذه الرؤية، ديما أكثرها زيف، بتونني كلها أكثرها زيف. إلى متى لك غنقيم؟ وقد مكننا الله تبارك وتعالى اليوم، مكننا من حساب وهنا توله نحن للجماعة تلا قائمة مكلفة، المرصد في وطننا متصل بالمراصد العالمية، التدقيق ديما إلا يتجوره بهم دازوميد وفطار ديما الأهيلة الحسابات نسن ديما لطول العام، كل عام تصدر يد المجلة طول العام مدققة بالثواني. غرنغ مشكرن تغص والمحداك نفول يقين أن زويمر إلى هذه الظنون الباطلة. من أجل هذا الاعتبار رأيتنا لأن يخبرني أي خبر صاحب المرسل، تخبر الهيئة اللي في الجزائر بثبوت الهلال فلكيا، وصدق خير لي 100 مرة غلف مرة من يخبروني بأنه ثبت الهلال رؤية بصرية على خاطر تولاش وهنتني نرقب انت أزدى سميت مقال نرقب تغسنيتش قصر الأمر ها ماشي ترجيشين ده قداش مرة سميتها لا تزيد، قال لي شنو ولاد ناير ولا ولاد السايح ولا كذا من جهه هواش نعرفوهم ناس ونسين دي سنك هراكم تصوموا للمسلمين كل ترفدوهم على ظهركم هذا براسك انت شفت، قال شفت الهلال ها عرف لها الامر كبير بينك وبين خالق راك اللومه كل رفدتها على رقبتك تصومها ولا تفطر واش عندك من فايده الى راك متيقن متحقق متثبت قول السيده راني متحقق ومثبت مليح حسيت وبعد هذا لا يعدو كلامنا غلبة ظن أن نعمل وجه ونعمل شنقم تنطع جرومني ولكن لا يعدو علمنا الظن إلى القطع بينما الحساب الفلكي يقيني قطعي فكيف نترك القطع إلى الظن ونزعم أن نزعم بعد هذا أننا على صواب ثم بعد نان يقول البعض نحن من العبارة نحن معبدون بالرؤيا اللي ساعات نحد الميل في باب الوعظ والإرشاد يترخص في رواية أحكام بعض الأحاديث ولو كان قال علماء الحديث ضعيفة كذا في مسائل الترغيب والترهيب والترهيب وفضائل الأعمال إلى آخره ولكن عند البحث الدقيق وليلزمموني معنى هذا لعل غني غلط مني وغدينين نحن معبدون بالرؤيا التس كلمة معبدون لا دعاك الله إلى العلم النبي صلى الله عليه وسلم يسر للأمة الأمية التي لا تحسب ولا تكتب يسهلاس حيث ليش صرنا لا يحسب لا يكتب ليش وعن خبرا أن نعتمد فخزير بتو النخزير أحسبت 30 ويوريقض عن ديقن حدي لا نجم دي حسب دي حسب أقدر له وشي معنى التعبيد ونيد التيسير للأمة ونحن اليوم واللي نقار ما يلاقن حد كله يجب عليه أن يحسب بات إذا كنت بحيث تستطيع الحساب أنت فاحسب هذا أفضل لك التعملت بيقينك بات ولت نجم تشتي ووجدت من يحسب لك وتثق بحسابه أعمل به لأنه يقيني بات للشيء إن شاء صوموني كل السماء بات ترقب الدا وحدي بات للشيء كملة سيور 30 تجور الشغشي قوة بريد بلا هذا كما عبر بعض الباحثين إنه وني يتسمى رخصة حتى عبر البعض النان الحساب أصل والرؤية فرع خاطر رؤية تسد ماشي ننطر مبنية على قوله إننا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب تسد بعد 14 عام من نزول القرآن وبعد نزول الآيات منذ سنين إلا أن تدعو إلى الحساب وتمتن على العباد بأن هذا التقدير للمنازل منازل الشمس والقمر لتعلموا عدد السنين والحساب والآيات محكمة إذن خاطي المعنى خاطري النصم لأرة أهدام الشق الطريق بلوني الوقت الشق الطريق أغلي مارو لكل أكثر أمم العالم من إلا وصني الطيود الأخبار ليش غرس من يتكلفن خلاص ماشي انتو اليوم لما وجدت عندنا دولة إسلامية ووجد مرصد فلكي وجيت لجنة قريبة من المرصدة نخبر أدسنا الوقت النيل بتيلان الهلال موجود أم لا. يقينا تهيئت هذه الأسباب وأعلنت الحكومة بتيدقي من بلا ومسألة الحكومة مسألة الإعلان ودي قلش أدخ تكلم فيه القدامى حتى أن قال لي ما أحمد بن حنبل يعني في القديم أحد أئمة المذاهب الأربعة الحنبل الحنابلة إن غم عليكم أكملوا العدة أقدروا له بالحساب بتينا أشكال الأمر يعود إلى أمر الإمام الأمر في الدول الإسلامية قديما المدي صدر أمر من خليفة المسلمين في بغداد ولا في دمشق ولا في مصر ولا كان أمر الإمام يعلن السيس لرعيته على رعيتين تعمل خلاص أختني في رقبته هو إعلان الحاكم وإنما اختلفوا فيها هل ترى وجوبا الذي عاد لا يجوز تجوز مخالفته إنه بتيقن يظهر أصدو ليستو تقميته الذي خالف ويخدم سلطة ذي الطبلة إنما المشهور أمر الحاكم قال يرد الأمر إلى الإمام باش تقع الفوضى الخلاف في القرية الواحدة وفي العائلة الواحدة صايم ومفطر أرجزي تتمتزوم أنه العكس. وعندنا وقع كثير في هذه السنوات الماضية من 30 عام ويقض عنا 40 عام خلافات يلعنوا بعضهم بعضا طلقت نساء أروا الانتزمان قالوا التشغيلين إني تتن رمضان زمان العيد إنه قال كذا وقعت تدخل بطاطة غريبة في بابها خصومات لا تعد لأننا عشناها أنا في بؤرة أماس نون الفتن التي كانت مشتعلة أنا أحد من قاع نركس أماسست الكل صلينا بنارها الكل 40 عام ولا 50 عام صلينا بنارها سبب الكل دبتة دون الشك في الرؤى أوليس بعد هذا أنني مر من الحق أن تعود تنسي الحساب أفضل لها 1000 مرة مما كانت فيه من خطأ في قبول الشهادة الباطلة أو ليس في الحق أتبعوا لمرو الجزائر كذلك أي الحساب بشدي توتسون الفوضى إنما نطلبوا شي واحد وقد كتبت فيه مرة أخرى بعد يعني الوزير بعد هذا القرار حاولت الاتصال به في الجزائر ولم يتمكن وكتبت له في رمضان هذا طلب وكد في الشرط في قن الشرط باش يكون بتوني أدرعان إمكان الرؤية خاطر يور منش نيلول تيغ منش من نديلول وإنما قال إذن الحد يونو 17 دقيقة قبل الغروب وما إذن الاثنين أدي قمقت مدة بعد الغروب بحيث تمكن رؤيته وعملوا بهذا شيء مهم نبه إلى هذه النقطة لبغصيص باش يدي خبر اللجنة المكلفة لجنة الفتوى والهيئة المكلفة بتحقيق الهلال أدي يطلب صيصا أن يلتزموا ديما دعتبرا بقاء الهلال بعد الغروب وجه مطلق الولادة فهم والله تفهم ويبدو لي كيردان نغزة يبدو لي للجنة تعتبر موني رمضان ميمي على خاطر تونس جارتنا الشرقية تعمل بالحساب ولكن أمرت بالصوم يوم الأحد الجزائر تعمل بالحساب لأول مرة تمر بالصوم ليلة الاثنين ميمي بتدل الفرق سيبدو أن تونس لم تراعي إمكان رؤية الهلال بقاءه بعد الغروب قال سي لا يوري لولديا واقعيا لولديا يور يوم السبت تغمن الساعت لولديا يور خلقيا يوجديا تعتبر انت ولادة الهلال يعني أين دخول الشهر يوضي حقا واقعيا لله وإن كان شيء وغني مكنت نرقى بخاطر يونو قبل ولتعتبر انتهى إمكان الرؤية فأمرت بالصيام يوم الأحد لأن الهلال موجود شهر رمضان لك راه مسسيا وتفديس، بينما الجزائر لا، رغم ولادة الهلال تسن يلول ديال الهلال السن سبات، ولكن حيث لولي تقيمي بعد تفوت باش تنرقب يعاد ألغت تلك الليلة تبج العمل الاثنين، وهذا هنا نكون أقرب إلى الصواب. بدنا سمارو جمعنا بين الحساب وبين الرؤية، يعني يشتيني مارو أن فرد الغيم الله قال لك الحساب إن من وراء السحاب، هذا السحاب الذي حال بينك وبين رؤية الهلال إن من ورائه هلالا، لو ارتفع الغيم لو ارتفع السحاب لرأيت الهلال، وعليه فهو موجود قطعا، لماذا تنتظر حتى يرتفع السحاب وتراه؟ وقد رئى بوسائل أخرى، أي بوسائل من الحساب، أنا طلبت من الوزير باش أدي للزم أدي أمر اللجنة أتعاد تلتزم هذا ديما تعتبرا إن كان الرؤية مع الولادة. بتاغن دلني مرض خانوش القوت للعمل بالحساب وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إنا فإن غم عليكم فاكملوا العدة، مشنين على خاطر لكان في البلاد المعتدلة وعندي ظهر لترن الغيم السحاب يغلب، ولكن إذا تفكرنا تلاقي اللوطان دنيت يغلب فيها مسلمون، قطعنا سنيارن عديدين ديارن المطار غزير من السماء، الغيم ليل ونهار ودرق بنت فويت خاطيز ديغ القطب الجنوبي والشمالي، لا يمشاني تلا قريب الاعتدال، ولكن غرس المواسم للأمطار إتلا تدوم الليل والنهار زمان طويل، هادو شنيك زمان داش درار ودرق بنت فويت كاع، كأنهم التفرقن تجد سيد قواس إلا بالحساب، هذا موجود الغيم إلا موجود في بعض البلاد الأوروبية وفيها مسلمون، بالأمس فقط تقول جنس صدام يقع ماني في لندن ماني بسبب الغيم، أدي يود الغيم اللي عاد الماشين تقول ترقبتي ضدت الكروسة وترقبتي ضدت طيار تجنة وترقبتي ضدت تليم ترقب من البعض نيد الغيم يتوقع عندها في بعض المناطق، أنا المنطقة بوفريك بين الجزائر والبليدة المنطقة ضدت بعد لأن الجهة من بشكا وقبل المدية الحوم تنقوش بعض الساعات الدياسي قن الغيم أدي عادي قن حد إذا أخرج يده لم يكد يراها، ولكن إلا في البلاد الأوروبية قن الغيوم إلا أن تدوم الشهور ذوات العدد ديما أنني نغم عليكم، هذه واحدة من جهة. من جهة أخرى نعلم أن إلا في القطب الجنوبي والشمالي البعض نمال البلاد يتلفيق الشمال إلا شهور الدقواس شهور الدجير، وتكلم العلماء قديما نال ينينو ما هلا غرس يومين سقواس، يعني سقواس هذه الزال ديس خمس صلوات عام كامل ست شهور نهار صلى فيها الفجر والظهر والعصر، ست شهور ليل صلى فيها مغرب وعشاء، خمس صلوات في 365 يوم في غاية وني ماش غادي يجي ورمضان رمضان مش غادي يجزو من رمضان، فماذا قالوا العلماء كل سيولا أدي يكون دانيد التقدير، أدي يكون التقدير على أقرب بلاد معتدلة إليهم أبقص اللوقات نسند التقدير دول اللي مروا كله غل الحساب وليتعلموا عدد السنين والحساب، من المي غادي يزال الفجر من المي غادي يزال جارز الله من المي غادي يزال طوكزين، انت كل اللي في وسط النهار خمس صلوات خمس صلوات خمس صلوات في ست شهور مقادير تفصل، لكن على أي بلاد؟ قال بعضنا إلى أقرب بلاد معتدلة، وأنا أرى مذهب من يقول كنت أنا فكري حتى قيل لأنه ولد القول للبعض كنت ذكرت للشيخ بكل الشيخ عبد الرحمن بن عمر إنه إلا موجود القول كنت أرى يبدو لي أدي عادة أول البلاد أذ قدرا من الوطن غادي بدل القد خطر الاختلاف مارو بعد ذلك ادي يبدا من خط الاستواء الا ديما 12 ساعه دجي 12 ساعه دكواس ادي يبدا مارو يرني اديود المناطق الى كان شنديس يطاود دكواس 16 ساعه دجي 8 يطاود دجي 16 ساعه دكواس 8 مع بعض دقائق لعلينا تقريبا يندموني غير ماشين تقريب 30 16 ساعه يوم نهار و8 ليل ولا 16 ساعه ليل و8 نهار ادي بدا يجوري التموكز وجار على الديود 17 ساعه 18 20 ساعه 20 دجي 4 دقوس الى اخره هاد الديود الاشياء فالى اي بلاد هاد قسم انا كان يبدو لي كما قلت لكم قال الشيخ عبد الرحمن الا موجود القول وين كنت والعقيله اطلعت عليه عند بدا ادي يكون القياس على الحجاز على منزل الوحي من يدي ينزل القران من يدي له النبي صلى الله عليه وسلم من يتفرض زليط من يفرض زمي مكه والمدينه في هذه البلاد البعيده الا غرس العام كله يومان ادي يكون تقدير نسلي الصلوات مبني على الحجاز على سنه مكه والمدينه أدرك بن الطول ماشي تعبرنا والعرض ولا كذا شيء فلك ماشي إلا الوقت في مكة والمدينة أين وسقوا سني قداش إلا دجيض نسن قداش إلا دقواس نسن باش تزومن مقدار ذلك اليوم مقدار يوم مكة والمدينة ويفطرون الليل ليل مكة والمدينة وللزمة زوانا إلى خط الاستواء سنيني زوم 12 ساعة من دقواس كم 12 ساعة تجي ديما تجتموني أن غسنين يقوشني لا نجان قاد ربع سوايع 16 ساعة المثال هو منين لا لا أحسن فيما يبدو أدي يكون إلى المكان الذي اختاره الله تبارك وتعالى وجعل فيه بيته الحرام وأنزل فيه قرآنه وبعث فيه نبيه وفرض فيه فرائضه ظهروني يقولوا أعدل الأقوال فعلى من كان في جنوب الأرض وشمالها ولم يكن له وقت معتدل في الليل والنهار أدي يرقب الوقت اللي خاصة اليوم الوسائل الاتصال معروفة أدي يرقب كم هو ليل مكة ونهارها وكم ليل مثل المدينة ونهارها قاعدي الدنيا مكة المدينة أدعى اعتبرناه لاعتباره داني مرو وني رجحنا جانب الحساب انت لصل خطرين انه لاشياء الرؤية كاع لاشياء صوم لرؤيته وافطر لرؤيته انما تقدر كاع الوقات نصلي التقدير كل شيء التقدير كان نهار اليوم اين اللان في ان نعتبر نشيل الارض الكره الارضيه كلها ونتعتبر ان اللان يمشرك خطر هذه يمكن تكون مسلم يغلب هذه يمكن التدول كلها مسلمه هذه يمكن الاحكام كلها نراعيها باعتبار جهة الأرض ومناكب الأرض ولي سيدنا النرقب قداش يتلا قوة العمل بالحساب ثم ماذا أنكر المسلمون اليوم من العمل إلا من أقدم العصور السحور والإفطار والصلوات كلها تقدر بحسب الفلك مش ينتفق عمره ويرقاب نيور رمضان إن اللان مروا يعلنون خبرا أمامهم جميع المجلات الصحف الجرائد كل يوم نشرا أدبين طلوع الفجر وطلوع الشمس والظهر والعصر والمغرب والعشاء إلى آخره قاع ذكر فكل العالم الإسلامي أوقات الصلوات كلها يعمل بها من يولان في العالم الإسلامي كل أن نبدأ السجن غنشين دا كان أعمله بصوت المؤذن من يولان يتفق باش هادي يرقب كل يوم هادي يرقب الفجر وليد نغول ديولي راجل ولا امراه اللي النادر القليل اللي مكلف غرنا مكلف المؤذن هادي يكلف هادي يرقب لكن المؤذنون في بعض البلاد الكبرى ناطحات السحاب البلاد التي سن الجبال الرين ثم الابنيه ولا تاود 20 30 100 طبقه وقت تجاوز ذكرونا ناطح السحاب وصلت 114 لا يقن التصميم يوض 114 طبقة إني لا في العواصم مارو في قلب الجزائر ولا في قلب كذا، واللي يرقب الأفق أنت الكل على أن هذه الأضواء وقد جربنا مرار الذي فغق نحد من اللان أدي نجمة يرقب السي، ولكن تدوخ الأضواء والنان تريسيتي على كل جهة، الفنارات الأضواء على كل جهة طروش، ولي فهم التشرع لفزر صغيرة سيلابتا يضوى مليح مقل منش في الذين يؤذنون إن لن يخبرون كل يوم بالإفطار وبالإمساك، خبرا بالصلوات تدنن كلهم لن يعتمدون على الحساب، قاعت لا تجور الدنيا حساب، وإلا تفكرهم ليه معكم كنت لم تصفرهم تجور اللي في الجزائر واللي في وهران واللي في قسنطينة واللي في العواصم في المدن الكبرى التي تلي هذه العواصم، من يولاني اللي يتلي في أبراج كبيرة باش هادي يرقب كل يوم هادي يرقب تفويت بتت تفويت توليد، كما قلنا مشين تمروا الأيام للدني دلغيم دلمطار وليباين لا تجيد لا دقاس لا تفويت توليد لا تنو، كل الناس يعملون بالحساب، والبلاد التي يكثر فيها الضباب مشين غدروس البلاد اللي انتهى الشهور أكثر شهور العام لفي سحابين وضبابين وغيم كل أعمالها بالحساب، فكيف يخطر ببال إنسان يقول العمل بالحساب؟ لا لا شموني، نعم أن نخزر أن نغرزن لنزوان رقب أن نخزر ماذا بينا ونطبط الأخزر، ولكن المهم باش نسن العمل بالحساب جائز يقينا، لعل واحد يغلطكم في هذا، ومن وراء هذا مسألة نكون نحيط بها بصورة إجمالية إشارات، مسألة نظم الفطار أو الرؤية وعدم الرؤية نرقب أن نعمل بالحساب أنه مسألة فرعية، فهموا مليح يا طلبة فهمت الفرق، جار المسائل الدينية مسألة دينية الضرورية أين اللان لا يجوز فيه الخلاف، الحق فيه مع واحد وغيره كافر غيره الحق باطل، ماذا بعد الحق للضلال، دوني المسائل الدينية العقيدة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ضرورية الدين في العقيدة، الله موجود واحد لا شريك له هو الخالق وما سواه المخلوق واتصافه بصفة الكمال وانتفاء صفات النقص عنه، دي اسمون لله اسماء الحسنى فادعوه بها، ثم الإيمان من شاء آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه المؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، العقيدة الضرورية ليش داني قواس القرشاد يسقولان يقن حد ينكر جملة الملائكة وينكر الرسول وينكر الوحي كل هذا ضلال، من وراء هذا ضروريات الدين، بني الإسلام على خمس، على أن يوحد الله تعالى وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا، أركان الإسلام الخمسة ضرورة الوجوب نسن الوقت نسن ضروري من ضرورية الدين لا يمكن فيها خلاف مطلقا، ليش قوى سدس قل حد ديني إلا يقل قول تصليت ليش أن رمضان ليش أن غل حد ليش يشقع من خالف كفر يقينا قطعا مرق من الدين رد النص، بعد هذا المسائل غير الضرورية ضرورية الدين معلمة من الدين بالضرورة إلا في الكتاب والسنة ويجمع الأمة عمليا وقوليا، لم يزل المسلمون يصلون الصلوات الخمس ويصومون ويزكون ويحجون البيت الحرام الفرضية المعروفة يقينية توني لا خلاف فيها مطلقا، إنكارها إنكار للضروري من الدين، ورع هذا المسائل الفرعية ولو ما يتعلق مثلا بنواقض الصلاة ولو ما يتعلق بنواقض الوضوء أن نواقض الصلاة تني تدول ديال المسألة فرعية، هذه يمكن تختلف العلماء قال الحاج توا تنقض هذه نواد لا الحاشو قال لي عاود تزلط شنو ديد لا خلاف في المسائل الفرعيه مطلقا. حفظت مليح هذه النقطه؟ لا يجوز مطلقا في المسائل الفرعيه التكفير. العام 93 جهل ادي عقل حد يتبع مثلا يقول شنو ترقبات ولي يقول يا ربي يكفرنا كذا، لا يجوز هذا. اي النيلان خاصه في كتبنا الا ملاء شورس ومني حرام باش نكفر حد في مساله فرعيه ابدا. كل مجتهد مصيب باعتبار، يعني ان اصاب فله اجران وان اخطا معذور له اجر اجتهادي. ولكن باش نني انت يخطا او من قلده اخطا لا كاع ما الا يد مشرف. مثلا عندنا سيدني الله مد تكفر نديس اجي رقب الجنحد قال رقب دوني الزول شاني شمري فاس الزريط الله يلعنو يشمري فاس الكافر، حرام عليك تقول هذا خاطر شمري فاس واللي عبث. كانت روايه صحت عند ائمته واتبعها ديك القول انه يقبض مثلا لا شكي تبعت من لا يرى هذا نعم دريج حرام عليه انت شني تكفر ميمون شمر دي فاسم حرام عليك شتيني دوني يكفر لا شموني الكل ان قبض يديه بعد ان كبر وقبض يديه كما يفعل الاحناف مثلا لا مسائل فرعيه في الصلاه نفسها يعني نواقضها ولا نواقض الوضوء وكذا مسائل مارو فرعيه المسائل الفرعيه واسعه اش رايك قلنا من وعدينس القول بالهوى يقل حد غيث العقلية السنة مش شخص عموني يظهر يدم اتبع هواه وني حرام. اما ينقال بعلم اداه اليه بحثه اجتهاده او قلد فيه قلد من الأئمة عالم وثق بعلمه فتبعه ناجي لبس عليه. فهموا مليح اياكم انتو خطيوا رغم قولنا اليوم بالعمل بالحساب خاطئ خاطئ يقن حد زينين يقن حد الشاء يسل العمل بالحساب إنه العميل جراج ربيتش وسنقير كفرت تعطيتك فرد لا وير خاطر ميلا قال مشي ولا استودخ حاجتك بينك وبين الله جراج ربيتش مشينا نبي صلى الله عليه وسلم قد بديت لنا عذرك فانظر ما تبدي لي ربيك أن نفهم وند الأصل تدبنا غفصنا البحث الكل لأننا نعلم أننا سنسمع كثيرا وكثيرا. كان غنسل يغلب التقع مرقت في تزعل وكتزدير في قبول العمل بالحساب وغيره إلا من يولى المتعصب لقبل حاجتهم سنسمع. ولكن أن نفهم ليه نحن لا نخطئ ونقير من يولى يعمل يعني يسرع العمل بالرؤية يثبت بالحساب القطعي واللي غساد يعمل إن نشيو لستودخة حاجته جراز ربيس كما لا يجوز له كذلك بشديني إن إنه صاموا أو أفطروا بالحساب الفلكي عاصوا عين دخلنا دي عاد نتيعصا بتاع نقارن لإما النظيمة قار ميمي نتكفر حد ودي ضلنا نقار نتكفرت نخاطر خطنا نغ قالوا كانوا غنخطين لا سلمنا نحن وهم ما يخطى يمارو النايم شتي تعصيد عصيت بعدم رفع يديك حسين يمارو انت عصيت بحكمك علي بالمعصية فهموا ولا لا جميع مسائل الفروع عموني يغلب ان غمشتي قال تحرش بضادتش مثلا في تحياتنا كذا. وهنا كلمة من قاموس السرعة الكلمة تقد وإلى الأبحاث ديسن عشرات وعشرات من الصحف في هذا الباب سنت المسائل عندنا بغض سنت مارو قلت الاتفاق والإجماع خاطر يغلب المبتدئين وتفرقا. أديني مثال أديني اتفق أصحابنا على كذا اتفق أصحابنا أدي يزدي ظهري مارو الاتفاق الاتفاقني عبارة عن الإجماع الذي لا تجوز مخالفته. وفي هذه المسألة مسألة لنسيو لديس الأولمة مجلدات كتب بين الفرق بين الاتفاق والإجماع من يولان يعتمد على اتفاق قوم مثلا اصحابه ولا غيرهم لاتفاق نسن في القنصرة، يعتبر ينتاد الإجماع وطبق يطبق قوس القاعدة إلا من خلفه كفر فقد هلك. قد يتفق علماء في عصر اتفقا على عمل ما، وحالين لاتفاقني ولدي تري المسألة الفرعية أصليا يكفر المخالف فيها. ليش فهموا النكتة هذه؟ ومن أراد البيان موش هذا وقته. فرق بين الإجماع إلا أحد واركان الدين الكتاب والسنة وإجماع الأمة، على أن كثير قالوا الإجماع أن تنقرض من عهد الصحابة ولعادي تمكن أنت الإجماع، كلام فيه طويل في أصول الفقه. ولكن الكلمة تضد قرأ لكم نص وتسجل عندكم وحفظوه. قلنا في قاموس الشريعة أن الرأي في الدين أضيق من سم الخياط على جثة الجمل، والرأي في الفرعية من المسائل الشرعية أوسع من الدهناء لراعي الإبل. اخترت أنا نقل هذه الجملة حلوة مليح، ونوعني بعد بحث مستفيض طويل الخطر القاد كتر يغلب ميدن، وني لاني خالفت يا ولي جور مع سابريدي جورديس يكفر يكفر يكفر وروح ديما كلمة الكفر غير تقرقش فيه لسانك. لا أين دوني انت أصعب شيء أدي أدي يلزم العالم أن يحتار فيه والناس كلهم، أول تغار إلى كلمة الكفر. كلمة الكفر لا شديدة كبيرة صعب تصنف من يوغا تستعمل. ماذا قال هنا؟ رأي في الدين أضيق من سم الخياط على جثة الجمل، والرأي في الفرعية من المسائل الشرعية أوسع من الدهناء إلى رأي الإبل. إن الرأي في الدين يعني في مسائل الدين العقائد الإيمان بالله وأنبيائه وكتبه ورسله، أدويني تغسوا الغفص، الرأي في الدين أضيق من سم الخياط على الجمل. سم الخياط الخياط عند الإبرة التي يخاط بها. الرأي في الدين إن إلا ضيق جار نطيط انت استجنفت على جثة الجمل، خاطر ربينا في القرآن ولا لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. قال ديت فالما ديت فت كيف شبتين قانشين نقار طيط ايه. قال ديت فالما طيط نتسجنفت. ومتى يدخل الجمل في سم الخياط؟ يعني وند التعبير على الاستحالة وند المحال. إنا يمرونت الشيخ إنا الرأي إنا في الدين أضيق من سم الخياط على جثة في الدين. الرأي في الدين أضيق من سم الخياط على جثة الجمل، يعني ليش صغرش مغاطك دعت قاع والتيفد المنفد ولو كان قد نطيت نتسجنفت التنيد أدفغ الساء باش أدنكره رسالة الرسل أو أدنكره الوحي أن غد نكره الوجود نربي تبارك وتعالى أو أنكر البعث إشقع ود المحال. لا مخرجا، إما أن تؤمن بالكل وإما تليد كافر مارق من الدين. ماشي الله شيخ أبو نصر رحمه الله، ومن رد حرف أنه رسول فإنه برد جميع المرسلين كفر عوني في النونية. وند الرأي في الدين والرأي في الفرعية من المسائل الشرعية أوسع من الدهناء لرأي الإبل. وما يند الرأي في المسائل الفرعية من الأمور الشرعية كاع الأمور مرولان يختلف فيه الناس، أن نبدأ منشن من نواقض الصلاة والوضوء والصوم والحج وتدمر كل أحكام الدين، ونين الرأي فيه أوسع من الدهنة لراعي الإبل. الدهنة تبتع الدهنة دق القطر في جزيرة العرب أين جهة الأحقاف رمال يقن الرمل إلا دنية الصحراء أما شين تسمى داني في الجزائر الصحراء الكبرى. كذلك تعلمون أن في البلاد العربية صحراء كبيرة مليح، عشرات آلاف الكيلومترات المربعة كلها رمال، ويضرب المثل من قديم أشينيوني الكتر قال كرمال الدهناء، وإلى اليوم تسمى الدهناء رمال الدهناء. الرمل تقريبا نينشين كرمال يسوف، قال نواد سوف قال الرمل يغرب، ولكن عصاني تسوف النعشيني تسوف والتسند الدهناء صديق رمال الدهناء. أديب الغديني والراي في الفرعية من المسائل الشرعية كرمال الدهناء لراعي الإبل، الرايداني الدنيا واسعة خب من يتزيد روح شرق ولا غرب، أطلع عن كثيب ونزل كثيب، تعبير غريب مش هديبين ساعة القول في المسائل الفرعية الشرعية، وإذن لا يخطأ فيها بخلاف وديد المتاي فغسين خلاص تكفر ديا لاش قلت ود الرأي كنا ضد الفكر كله من يدي قنصرة نزل من عند الله أتقب لدم من شيء الله نغطرت من شيء الله لا شنو منه ببعض الكتاب ونكفره ببعض ما كذا. والمسألة الشيء حد مش هدي يقدر ديني مسألة العمل بالحساب أو بالرأي وغيرها مسألة ضرورية من ضروريات الدين التي يضيق فيه الخلاف، على أن الخلاف تقدم كثير في زمن طويل وبعد، فنحن اليوم ننتظر. أنا ما سمعتش مازال الإعلان بالعيد ولا شو كان ذكر لي بعض وليوق يقل الإعلان هو يسلم لاش يقل الإعلان صديق بيوم العيد مثلا، فإذا أعلنوا بالتعلن نقوله كان قبل اليوم قال أعلنوا بالحساب قال يوم العيد كذا اعتمادنا على الحساب بالتنعمل لكان غمس وبريد ونخطيط موسني ليش غرس الحقيق قال حد أغني كفر ولا أغني العن ولا دين تختيم بريد ولا شي لسيني بالتوليق بلا سيني شتي تخطيط دبر راسه كل شيء تعلق من كره. لا عبرة باختلاف المطالع موجود للتوقع جزء من الليل حتى شيء. والرجوع إلى السلطة الحاكمة في مسألة الهلال ونضغط القنصرية قاله الأئمة قديما، قاله الأئمة قديما كان بتت للسلطة مشركة لا مثل السلطة للمسلمين الرجوع عند الخلاف يعني بالغيم أو بسبب آخر الرجوع إلى ما يعلنه الإمام، يعني كذلك هذه القنصرة موجود مشهور معمول به. ونحن اليوم خلاصة تحت دولة إسلامية صرحت بأنه اليوم تعمل بالحساب لهذه الأسباب التي ذكرناها وهي أسباب معقولة، وقال باش مدنا دخلف باش مدنا اتفقنا لعادة السجن ربما لا يصلون إلى هذا، ولكن على خاطر اليقين في الحساب أكثر من اليقين في الرؤية. الرؤية يعني أين غندسمي شهادة الرؤية ونزيد كلمة في باب اليقين من المعلوم لما السائل كثير في الفقه لا. وليجوز يقن حديث هذا يعمل بالظن إذا أمكن اليقين قاد نجمارة دمتلا دانيس عشران ناس عشرين مسلم في وقت سرد، ولكن مبين ميزان واحد كونك ملقان 400 دن للصحراء فضربها مع سنارك قبنس عربي يوين درقاس يلا قد بين الطريق ماشي لتقورت ولا الورق لا ولا انت من راست انغ الجلفة ولا المسد لك قد سيسنا بريد غمة يغم الحال غص والسنة اللي قبل تغلماني بدن باش تظلم قال لي السحاب مغطي كل شيء يتلفها في سنة اثنين واني لا مهتدي ربعين حضريين دي باب انت مدينت حضرت الوقت نظليت شين طحارة الباب الحضر ساعات تفوي التلان نبدا ساعة نتقاسم. أما أمانش بدهم وقاسموني تفوت غلماني غنزل ديما موني التفويت موجودة ساعة تدي بدي قنح. وقع لي أنا بعد المرة هذه يوم الخميس الذي قبل رمضان وأنا جاي من الجزائر زد نزال في شفة تفويت لا تبين رؤوس الجبال مع شريفي بلحاج ومحمد ساعة نشي نبد نتقاس أصبر تفويت لا دفروري تلا غلداء صار نقلي مرة القبل تمانش قد باش نزال وفي المغرب كذلك والعشاء ساعة نشي نتقاسى باش نهت دانو خلاف صاحب الصحراء إلا بدوي السنت كل تكون متيقن ولو الجماعة لنهرب على الصحراء بدن باش تظلل مخالف يلا سيدي القبل طلماني ميز ميز ميز ينقن الشيل عقليتك القبل تمام ميزة مليحة نفقد السيني نجور القبل تتعدم وقد قد الناس وضيضا شاودي لش الخاطر يكون الشي قد قد القبل تغلى روح يوزن ينالق ينا وضيضا كذلك نشي للقبل تغلى أنني مخالف من الربعة كل قني الطفق تجيت أني شاودي في الحساب العقليتي قدو أني فهمها القبل تمام تحيروا ماذا يجب عليه؟ كلهم متحيرين للشق اليقين كل قني قارع يعني ظن غلب على ظني تليد متيقن بحيث ايش يمكن تجلد انني لا وانما اغلب الظن اديني الشغيري 80% نصين دم ازدي بقي تخصاش 20% ماذا يجب عليهم؟ لا يجوز الجنسي سنة دي اقتداس هو دي ظن الواجب عليهم كل جن ادي الظال غل جهتي تلا يعتقد البالسين في قبل التني ولو يتدبرون ادب الدن للربعة كل جن يشوط ظهر السوى دي ظن كل جن يركع ولو بعد السلام عليكم طلبنا ربي تسر وصلاتهم عند الله مقبولة ديني ينطبق عليهم أينما تولوا فتم وجه الله متحيرون ولك في هذه الحالة بالتوفين المتيقن مع سنقن حد متيقن ماشي مثل عنطروني غدا رقاب أرقاب السنين دوني ليس يسقطعين قطعة الصحراء أمس أرقاب طبعا إلا خبير بالصحراء ومهما هين قفرين مرتين ظهرهما مثل ظهور ترسين جبتهما بالنعتل بالنعتين هكذا يفخر العرب بمعرفتهم بالصحراء ولجهل كل وصعيدا أروع فلان القبلة الوين ولو كان توليد ظلي من رصم القبلة هذه القبلة هاك انت متيقن خطي شاك يجب عليهم اتباعه ميوجد حد متيقن يجب على المتحير الظان أو الشاك أن يتبع المتيقن المتيقن والسجواز هذه ترك هذه سيب ليقينه لظن غيره لا ديما اليقين يغلب الظن مدان تفيد اليقين أعمل باليقين ميل للظن ترجع للاجتهاد وإذا كثر ظانون شاكون لا يقتدي بعضهم ببعض دي الجنسي الأمثلة مسألة القبلة وفق مسائل كثيرة من هذا النوع كذلك داني غير نغشك دزعلوك مليح دي الرؤية للهلال لله أن تخبر السيس من بعيد قال لي لا يصح برؤية جات من مكان كذا على يد القاضي الفلاني مثلا أرناك نغشك دزعلوك في دي سنغ اليقين وهو الحساب القطعي اليقيني نشين يسهل علينا نتوصل إليه ما كان ينبغي أن نتركه ليقينه وإذا قيض الله تبارك وتعالى لنا من يقول لن يكفينا المؤونة وإني لن اتخذ الإجراءات اللازمة باش غني بين أغني أعلن بهذا اليقين وني حبذا وحبذا وشنغق الطمأنينة في قلوبنا من هذا اليقين أكثر مرات ومرات ومرات. شان يخبر قال حد يسد يشهد غيري سيوري رقبت هاتوني سيوري أما وني عدنا منه يسر ديما إلا يتزد الكذب. هذا كذلك ما ينفعكم في هذه المسألة. وأخيرا وختاما أنا موافق تماما للعمل بالحساب مع اعتبار وجود الهلال بعد المغرب وإمكان الرؤية. ولو فرضنا لو كان اعتبرنا ولاعتبرنا لابد إمكان الرؤية وجود الهلال فقط لكفى سمار وتبقى دي نغم ميمي باش نزيد الكلمة هذه على خاطر واقعيا فهمت نكتة تاني هامة كنت نسيتها. ربي تبارك وتعالى إن فمن شهد منكم الشهر فليصم باتفاق العلماء شهد بمعنى حاضر للشهر وجد المشاهدة الرؤية شاهد حاضر الشهر يحضر يور إذن واقعيا الهلال ما رغنا دي السنة الكيفيات يقتل الكيفية الواقعية باعتبار الواقع لن مغيب عنا والظل ينغفصي العلماء هين تبتا السني غدلوا الهلال دقيقة نغتانية غدلوا الهلال أدي فغمتان مما بين مشقة مما بين الأرض والشمس تفويدة تزيردة تفويدة تمردة أدي ظهر أدي فغية جنجو سيس دقيق باش هادي يمكن هادي عد الخيط انبت هاد الخيط من يظهر هادي طوع تبراين دوني ولادة الهلال او الولادتو توقع يا الشهر فهموا مليح دخول الشهر عند الله دخول الشهر واقعيا عمليا اذكر اضغط على هذه الكلمة وجود الشهر عمليا وواقعيا الا يوجد ملمي الوقت ادلو الهلال انني لولد متن توقزين اقنواسي وسام قال الربعاء العشية على تقدير الوقت اني ولد الهلال اللي يبدا يجو ساعة اني ولد الشهر مع ولادة الهلال ولد الشهر لكان غماس نيور رمضان يانا نشوال ولا نجورديس خاطر واقعيا الهلال قد ولد انتهى الشهر الماضي يموت يا وديضني لولديا يقيمت بتا يدقي مني يقيمت يورني سيدي لور ادي عاد ادي وخر اللي مارو دفرت فويت اتنو تفويت قبلاس باش غني يمكن اتنرقم بتا وقت الغروب يقرب يغلب يونو قبل غاتونو تفوت شين ولت نرقب ولكن واقعيا الشهر اللي كان غمسس نحن داخل الشهر. فمن كان في البلاد من شنغل الشمالية أو الجنوبية يعتبرون حقيقته دخل الشهر من لحظة ولادته فمن شهد منكم الشهر فليصمه الشهر نيوز ديا إلا يا موجود يقيم غد مشلين باش غنديوض إلى علمنا غنديوض إلى علمنا نحن الذين لا نحسب غنديوض إلى علمنا إذا تأخر عن غروب الشمس بحيث يخرج من قوس الرؤية أدي خطأ قوة اثنين الشعاع عني بحيث أدي يمكن تنرقب بالنسبة لنا نظرناه. وما بالنسبة لولادة الشهر الشهر اللي عرض قداش من ساعة سيدي لول أصدي اللي موجود إلول ديا فقد دخلنا في الشهر فمن شهد منكم الشهر فليصمه شيل كان مشاهدين للشهر ولكن لما كان الله تبارك وتعالى لا يكلف الناس نفسا لا يكلف نفسا إلا وسعها والدين يسر وغني كلف سواني لو تنجمت نرقب يرخصنا ولو كان دخل الشهر ولم تتمكن لم نتمكن من رؤية الهلال نشتغل مغ الوسائل ونتقدر نحسب ولا نكتب ولدي فيغ باش تنرقب إذن يرخصنا نشيل أدي عدد يبدأ العمل نغ سيل وقت غات نرقب ومن امكنه ان يعلم ادي يعلم اسي توصل يمر بحسابه هو او بحساب من يثق به ويخبره خاصة اذا كانت هيئة حاكمة أو مكلفة من هي الحاكمة يخدماس يبيناس يحققاس خلاص أقام عليه الحجة. لأن خصبش النفهم نتفقه في قوله فمن شهيد منكم الشهر القرآن ولني فمن رأى الهلال فليصوم. خاطر مصادفة واتفاق خاطر ترى البشر يريق المقالات نشرة إن دلعبرتو إن دلعبرتو كيف كيف زي بعضه ما كانش في القرآن زي بعضه. فمن شهيد منكم الشهر فليصوم ويدخل هنا ماشي لنا إمارة مورين لنا وسن مكان أدرك من. وكذلك تكلموا في من كان في سجون خاطر في القديم لن أدكلين يقن حد يقن الحبس وينسونه سنوات طوال ولي يرقب لا شمس ولا قمر ولا تجلي يقن الخبر سيعود الكل. أول ميل بت يوسف في السجن بضع سنين قديما ذكرن كلين بالعشرات السنين ناش دير شادي قدادني إنينو إلا نمروا في السجون. كذلك تكلم فيهم العلماء إذا شحوا عليه قلت نخبر السجن شكل إلا يقدر يحس بيتقدر دخل الحساب وين انتون جمت وتفع يوم كذا دي عاد كذا وقيل روح مكلف باجتهاده. فما يدين كثيرا نعمل فيها من غريب اليوم في الشيء هذه برك يسأل عن مصير البعض اللي سجنهم عبيد كالرومي هذا الذي اغتيل غريب الله عليه في أبريل الماضي يذكر البعض منهم إلى اليوم في الوقت يصدق لا يزالون في السجن هي البعض يذكر البعض أن في معتقلات لا يدرون وتوسن من اللان أهم مقتولون وسلان توان غنى على قيد الحياة. إنه كذلك غرسن لانتين يقل الواجب التقديرات بحسبهم ولعل في هذا القدر كفاية ولا تسمعون كثيرا وكثيرا ما استمسكوا بما سمعتم تيقنت تتحقم دا وحدي ششوين أعملوا ولكن لا تخطئوا والحكمة سجن العسان سجن الكفر في جن حد إلا أن لم يستوثق ولم يعمل. والله تبارك وتعالى يحاسب يعني كل نفس بما كسبت رهينة. والله الموفق للصواب والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اختم لنا يا إلهنا بخواتم الصالحين والصالحات والصالحات. اغفر اللهم لنا ولصالح من أبائنا ولجميع المسلمين وصلاة الله والموت أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلم على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يلي درس الأستاذ الشيخ بيون حفظه الله في الليلة 25 من شهر رمضان المبارك عام 1392 للهجرة. موضوع هذا الدرس استئناف الحديث حول العمل بالحساب الفلكي الذي تقدم فيه درس طويل قبل هذا الدرس، ثم بعد ذلك عاد إلى الكلام على الميسر وبيان مضاره. اللهم أكرمنا بما الفهم وأخرجنا من ظلمة الوهم. اللهم اغفر لنا وكرم شاء الله رحمتك ويسر لنا من خزائن مكائد الجدر والكرام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلم على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. بقيت كلمة في موضوع درس الأمس موضوع الهلال، بقيت كلمة نزيدها ثم نواصل دروسنا فيما الدرس اللي كان قبل البارح. نذكر أول الدرس أن العادة كانت في القديم عند العرب وغيرهم في حساب الأشهر إن عدة الشهور عند الله 12 شهراً كتاب الله لاعتبار سنة جورنالس قبل شهور الفرد كاملة 30 وشهور الزوج 29. قلنا ست وفرض الصيام في شعبان سنة ثانية النبي صلى الله عليه وسلم اخبر الناس امرهم بان يصوموا لرؤيته الهلال لرؤيه الهلال ويفطروا لرؤيه الهلال. بتد الحكمه ده بينها بالامس ان يعني مما نزيده بين الحق الان حتى البعض لن توهموا قالوا الامر بالرؤيه تعبدي. نحب نلاحظ على هذه النقطه اشرت اليها بالامس وارى انه غير كافي. خاطئ الامر بالرؤيه امر تعبدي يعني دق الفرض الواجب ان نتمسك به بعينه لا نتقدم عنه ولا نتاخر. لا، الامر التعبدي اللي اطلقنا العباره هذه هني عن العقائد الدينيه التي قدم الكلام عليها بالامس اصول الدين العقائد الضروريه ما علم من الدين بالضروره مما بني عليه الاسلام ان دون ان عبر التعبدي خاطئ الاصل صوم لرؤيته اصل الرؤيه تعبديه هني كقوله تبارك وتعالى أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. اللام من شكلة يقول العرب للتوقيت أقيم الصلاة لدلوك الشمس زوالها. اللام لام التوقيت معروفة عند العربية ماشي ترينمر الكتاب كل ديني كتيبة ليومين لليلة مضت من رمضان كتب أن ليلة قال كتب لأربع ليال أو لخمس ليال بقينا لي كذا يعني وقت هذه مشهورة قديما وحديثا لم التوقيت. النبي ميم يمر بالرؤيا على خاطر قبل يتوغ شهور تخذ بطريقة تقريبية يعلم الناس يقينا إلا يقنشد اليقين الجنشرة تقريبي خطيد اليقين. ما هو اليقين وما ليس بيقين؟ كون العام ينقسم إلى 12 شهرا هون يقيني. ربي وغنيني في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض إلا وقد أشاع هذا وأمر به كما قدره في الأزل إلا عند الأمم كل. ثم اليقيني كون الشهور القمرية بعضها 29 وبعضها 30 تبعوا مليح إجن 30 يوم إجن 29 يوم هوني يقيني بشدي تم مجموع الأيام أيام العام السنة القمرية لابد البعض نير 29 34 ولي مكنة تكون كل 29 ولا تكون كل 30. هذا جينا لدرجة ثانية درجة اليقين هنا. ولكن ماذا يبقى؟ يبقى أي الشهور 30 وأي الشهور 29 إجن 30 إجن 29 هو مسلم. ولكن من تغادي عاد 30 من تغادي عاد 29 هنا لش اليقين الوقت اللي يفرض الصوم وأمر النبي بما أمر به ونفسه يقول الشهر هكذا وهكذا يوري ما 29 ما 30. وإذا كان هذا فما كان عند العرب قبل وسير الأمم نين وحساب اللي في ديار من القر ديار من الزوج هوني أصبح عندما فرض علينا صيام شهر يجب أن نغنزوم يور شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى والقرآن والفرقان فمن شهد منكم شهر فليصوم. وبالأمس قلنا بهن إلا من الفروض ما يستغرق الوقت كله يملأه من أوله إلى آخره إلا من الفروض أي إن لن يقع في بعض الوقت المعين الصلوات مثلا أنني وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله عند الوقت من الزوال ونادي أتزال دي سربع ركعات من جهر الزلة إيش يمكن تزلد 100 ركعة هذه الطبلة؟ الوقت أوسع من الفرض الذي يجب فيه، وكثير من الفرائض هكذا. ولكن بعض الفرائض كالصيام، صوم في شهر ونستغرق الشهر كله سيلو ولسا الخرس. طبعا معروف الأيام للليالي، بين كل نهار ونهار كان ليل وني الليل أحل فيه، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى آخره، حتى قال فلنا باشرهن وابتعوا ما كتب الله لكم وكل مشربوا حتى يتبين لكم إلى آخر الآية. الفرض نظمي يستغرق الزمن كله من الأول إلى الآخر، وهذا يجب علينا أن نعلم يقينا لمر أصنات متغنقار يوري قنت 29 قنت 30 لنحس بكيف كيف لشي قنصا يتعلق بالتحديد، يعني باليقين من تلن 30 من 29 لشي قنصا يوجب علينا هذا. فلما جاء فرض الصوم وقالنا شهر رمضان أين ديور غاد زمن هنا أدي دو أدي فغي أدي سيمارو قنطور جديد، نصوم الشهر شهر رمضان أو السمنش أن عاد نصوم فيه 30 شهر رمضان إلا وجب علينا فيه 30 والله فيه 29. وهل يمكن أن نسير على الطريقة التقريبية؟ طريقة اللين تقريبية، خطر الشيء شيء يتعلق به ضروري باش أدي يفسد العمل بيوم، أن غادي صح مثلا بيوم كيف كيف يورو 29 وديد 30 وديد 29 وديد 30 اللي تجورد حتى شيء. وكان الناس يؤجلون مثلا الأمور ديون نصند الأمور نصند، هذا ما فيش حاجة ضرورية. ولو كان يقول شيء يتعلق مثلا بالشهر، ليش الجنس راه يسد كالشهر كالصيام يستغرق الشهر كله؟ فإذا كانت حقيقة الشهر عند الله 30 لا يصح أن نصوم 29، وإذا كانت حقيقة الشهر عند الله 29 لا نزيد يوما فنصوم 30. وإذا يقتضي الحال أن ندو لمرو لابد تستخرج قاعدة الجنس راه لا أن السنسيس باليقين. وإذا عبرنا باليقين غلبة الظن، خاطر في الشرعيات غلبة الظن ديما وني هتنحفظ غلبة الظن، أي لن أقصى ما يمكن أن يصل إليه البشر. إذن ستة ونقطة أما سن شعبان يفرض من رمضان يقيم وجي مروانيني شعبان هو 8 8 محرم صافر ربيع الأول ربيع الثاني جمادى الأولى جمادى الثاني رجب شعبان الحساب القديم شعبان لأنه زوج موش فرد يكون 29 كون سلكوا الطريق القديم شعبان يتعاد 29 أفضل من رمضان مزوار أول رمضان صمه النبي إذ ندي يكون بحسب القاعدة هذه التقريبية الماضية تأدي يكون 30، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يريد هذا. طبعا ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا يا مريمرو لا أول تصومات لا تصوموا حتى تروه، يتصل قاعدة نمرو لأن العقلية تنسني لأن جورسيس قبل يمرو يهدف ديك الجلسرة جديد أدي عاد بدء الهلال من الرؤية لانتهاس الرؤية نور وديضن. وهذا هنا نستفيد منه فائدة في باب الاقتراب من اليقين، خصنا عاد أن نقرب جهد المستطاع نقترب من اليقين، خاطر قبل كانت ظنون برا، واقترابنا من اليقين إلى ما يودي في ذلك الوقت إلا من شهي النديس إن نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتمه فأفطروا، على خاطر الوقت مني لا شق الطريقة بلا تونيز، ليس في العرب يومئذ لا في أهل الحجاز من الآن نزل القرآن بلغتهم وفي وطنهم، وأول من عبد به من البشر لشدني الحاسبون إلا نبشدركن يقينا دخول الشهر بالحساب، واللي تعلموا عدد السنين والحساب لش ماشي لنا. فماذا بقي للشق مصر؟ لين الوطني ولا في مجاوره من الأوطان وأغلب بلاد العالم. الدقيم قال ننتقل إلى الرؤية. الفكرتي الذي ما يور 30 يمكن 29 تجور دموني لا نحو هذه، هذه بعيدة أبعد شيء عن اليقين. فكأننا اقتربنا خطوة أو خطوات بالأمر بالرؤية نيوضي مره اليقين. ينبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هذه الوسيلة توني أغنتوش مره اليقين الذي هو كما نقول دائما وغلبة الظن. خطر اليقين المطلق في الرؤية والشهادتها وإنما غلبة الظن، وفي الشرعيات غلبة الظن يعني كافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذن يمال درجة يعني خطوات ومرحلة ولا مراحل نحو ماذا؟ نحو اليقين. فهو إذن يطلب اليقين ويدل على هذا يعني غنقوني مرو باش نسن كلما وجدنا وسيلة لليقين واقتربنا من هذا هبنا إليها فنحن على الصراط السوي خطوني الخطوط إلى اليقين، وإلا لتركهم كما كانوا قبل. وماذا وقع؟ أسقوا سنية يتغير النظام السن بحسبهم أدي يكون يور من شعبان 30 لا أدي يكون 29 عد صبح نمار السن بعد 29 عد صبح نزوم من رمضان عد زوم من 30. وعرض الله تبارك وتعالى في أول شهر إلا يومرت أخزرت أركب نيور يعني ترأوا الهلال والصحو والخزير نيور، فبطل ما كانوا يحسبون به من كون شعبان دي عاد 29 يبطل يدول شعبان 30، فأكملوا شعبان 30 ثم صاموا بدا نظومي. وأول رمضان صامه النبي صلى الله عليه وسلم 29 يتوارق بيور شوال اقترون يعني في السنة الأولى في الشهرين الأولين شعبان الذي وجب فيه نزل فيه فرض الصيام، رمضان إلا بدأ فيه تطبيق فريضة الصيام وصامه النبي يزومي 29 شين تنعكس أيني لنصنات تقريبي. لو لم يقل صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته لأكلوا يوم من رمضان والمرة يعني يدل أتحسب أن شعبان 30 ما ماش سوى خاطر شعبان يلزم دي عادات لأكلوا يوم من رمضان ولا صاموا يوم العيد. قلنا أن العدد النبي صلى الله عليه وسلم يزوم أنت قاع سيوخت النهار 9 سنوات. وروى بعض الصحابة رضي الله عنهم نان أيني نزوم مع النبي ديد رمضان 29 وجاروا ويني نزوم ديد رمضان 30. هذه الرواية صحت عن بعض الصحابة بيننا رمضانات نزوم النبي صلى الله عليه وسلم معاس إنني لن 29 وجارني 30 سنوات. ما تنقول مثلا صام 25 وربعة 30 ونحو هذا، هكذا نصنا الصحابة نزوم مع النبي 29 وجار ماشي نزوم 30. ملاحظتنا احنا ونكتتنا اللي باش ناخذوها أمر يمر النبي بهذا باش يوقف طريقة القديمة التي كانت تسير على خاطر مبنية على التقريب، وهذه طريقة الرؤية اليوم إلا نض صبح المدني يعتنون صور قاد وما قبل لا شيء إلا نجور الحساب روح تمر القرون مدن إلا يتزودين العدد حتى شيء ما صار شيء كل ما ضرت يمارو يهدف ديك نشرة قال اعتمدوا على الرؤية. وقتني هدي يبدأ ترى الهلال الرؤية الطبيعية إلا نركب العرب مثلا في الصحراء ديما وإلا الصحراء إلا يتبع إلا ينفوت تسير يدرون ديك نشرة طبيعي خاطي لي باش تسن الاوائل شهورنا واخرها كذا. اذا ناخذ من هذا سوء حكمته توجه النبي نحو ماذا؟ نحو اليقين. ما استطاع يقرب او نفرضه مشادي تودى باليقين اين نجم. ويدل على هذا ان نهيه عن صيام يوم الشك، ينهى لا تقدم رمضان. اول تمعال تتقدم من رمضان بيوم، لا سجمتال تبتمرقى. ينهى عن صيام يوم الشك، والكلام على صيام يوم الشك وبطلانه وديك نشرى كتب الفقه لملأت شور سونا لبحثوا كتب الحديث وشروح شروح الحديث وحواشي الأحاديث تفسير القرآن كتب الفقه ذلك. يوم الشك عند جمهور الأمة منهي عنه، والجوازة زوميس عند الجمهور لا يصام لا لرمضان ولا لغير رمضان. ولو كان حد زومي دنافلت وليتوي قبيل بطا يزومي على أنه من رمضان وليتوي قبيل يعادي قلت شيء ميمي، على خاطر العبادة تبنى على اليقين. هنا النكتة المهمة حفظوها مليح باش تزيدوها في الأدلة باش نرقب قداش إلا كان مطالبون شرعا بالاقتراب إلى اليقين ما استطعنا. ولهذا وقع التشديد في ماذا؟ في صيام يوم الشك. جمهور الأمة إلا يقل الأقوال ضعيفة ربما ليعتد بها قال بتا إلا يتزوم شعبان طول وليتحقق السني رمضان وليتوارقب تكمل دي السني اللان إما 30 شعبان إما 1 رمضان يورو ليتوارقب. يهل تراوني اللان يسد انت يتزوم شعبان على طول أو السنه تكمل صيام نفل لأنه يصوم قد صمام مضى إن غد يفطر عند الجمهور غد يفطر الوقت النهي وتتزومي لا لقضاء ولا لنفل ولا على أنه من رمضان. ويلو ميمي على أنه من رمضان لا خاطر لا تدخل العبادة إلا بيقين تسند اليوم إلا من رمضان تتيقن. ولهذا إلا شيء واحد وهو أنهم استحسنوا عدم التعجيل بالأكل في يوم الشك السن اللان أو السن 30 شعبان النغد الأول رمضان يستحسن منشين لقاء كتب الفقه ملأ إلى رجوع الرعاة إما تعبرا في على الطريقة القديمة إلى خاطر الرعيان إني لان يرعون الإبل والغنم أضوان صرحا ولا الدجين أظن البعض نضي بعض الضياع البعض نموشاني اللي سنلفلا أدي نسديني الرعي مع الغنين تلتت في أول ليل أتتسر كذلك في صدر النهار التاس يروح الراعي يروح بالإبل أو يروح بالغنم في الصباح أي دلسيت بعد غد يلي وسدا وحدي أدي سمر يروح بالغنم إلى الخيام والملا 5 كيلو 10 كيلو أقل ولا أكثر إلا في ضايا أدي الوقت اللي يرغ الحلب الغنم كلها تحبس نغلب الجسات في المراح كما يقولوا المراح من غتبد الغنم أمام الخيام لتحلب. وذلك قوله تبارك وتعالى ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. حين تريحون قد يكون الرواح على ابن الساعات يكون في آخر النهار الديوي تسس يقونشان الغالب الرعاة الغالب دقلن غبشة. يقول الفقهاء إلى رجوع الرعاة أن سجم الرعيان لنبعاد إلى بيننا وبينهم عدة ميال أدى دولن ميمي قال ولت تتميد نغبشها ولت معلتت لبعد الفجر وبعد طلوع الشمس إلى رجوع الرعاة بشدوا للرعيان إلا مع إبلهم ومع غنامهم مع مواشيهم خارج بعيد أددوا لن ربما أدى سن أرقب نيور. هذا خبرنا الدينين مثلا كنا في الوادي الفلاني في الضايا الفلانية نرقب يورا شنوي فلاني فيخبرون الناس بما رأوا إذا صح الهلال يقبلوا شهادتهم يتمون أدمسكن على عند الجمهور ومنهم أصحابنا على أنه أين وسني إلا أمسك فيه الصائم وليشي أجدياس الخبر سبعيد يتم من يمسك السني بقية عود يقضيه ميمي على خاطر صامه عن شك أو السن رمضان أو السن هود رمضان والسينة أي ولتتغ مامور بهذا احتراما لرمضان ولتتغ لديس الخبر بات يسد بأنه من إكمال شعبان اللي يروا للتوارقب يتم يأكل ما عنده حتى شيء وإذا جاء الخبر بأن الهيلة لا قدرية التوارقب يريد بتقبل الإمساك واجب عليه ولكنه يقضي اليوم هذا مذهب الجمهور ومنهم الأصحاب أصحابنا الكل وهذا أوني كذلك عن بين قداش اليقين مطلوب كلما وجدنا سبيلا إلى التيقن لا نفضل عليه غيره نذهب إليه إذن فالأمر إذن النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته يعني يبين بشد الثغنس طارق تغنديس بعيد عن اليقين الذي تخطيته الرؤية ولا شقن الطريق الوقت إلى كنمو شقنوا بريد أبدا إما أن يبقوا على ما هم عليه أدعاد دي ما يعبدون الله على الشك قال وني قال يورو 30 وني 29 غير بعقليتهم برك لا خاتم مبني على حساب دقيق نهاهم عن هذا يقرب تنتمر مرحلة اليقين وأشار خاصة بعد اللي يعلل النتا نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب وخاصة بعدها قال الأمر الحديث فإن غم عليكم فاقدروا له ويقول أغني وشمر القنضو إلا لكنا نقترب من فوق درجة اليقين نزيد ونقترب له نوفو من أولا منين عامل إلا موجودين إلا نرقب ماذا يقع كل عام وقد كنا هنا أصبحنا نتهم بأننا نغري الناس قالوا التوقبيل شهادة القرارة والتوقبيل شهادة مبريان لقد ننود مدن اللان وإحنا اتهمنا هنا إنه لم بالعاني غران مدن غر الشينتن قارنا سنوات شهدت انت لشو غير الحيد بلونا بهذا عشرات من سنين حرب عوام في هذه النقطة فإذا وجدنا اليوم إن اللان أغني شمرون الشكو يقربنا من اليقين نعمل إذن الأمر بالرؤية خاطئ الأمر تعبدي لو كان تعبدي لو كان كل جنح قداش ميدا في كل بلاد في الدنيا بأسرها تخرج لطراء الهلال تندين تننديس 10,000 ساكن ولا 20,000 ساكن قبل غديس العمل والحساب زدي غداش دي ديمانو قداش دي ميدا قداش من 10,000 ولا من 20,000 تخرج للرؤية ما لا يوجب على كل شخص على كل فرد انت المرأة مصوم لرؤيته إذا وجدت الرؤية وجب الصوم على الشخص الذي رأى وعلى من بلغه الخبر ووثق به إلا يقل الوقت الآن أس يمكن يعتمد على عدم التصديق إلا يقل الوقت الآن وسيمكن الاعتماد على عدم التصديق يتبع من لأن شهود تعددوا وكانوا عدولا أو كانوا بحيث لا يمكن طواطهم عن الكذب ماشي لمفصل في الكتب وإذن هم معبدون يعني الرؤية تهديد العبادة كلفنا بها نعم ذكر نام بعض العلماء البعض قليلون النان لباس كلام مقبول يعني ترى الهلال فرض كفاية قداش من ملايين البشر في الدنيا وجي غيمارو أسود قبل أسود بقرون قداش الملايين من البشر إلى المكلفون بالصيام وكم من هذه الملايين تخرج لطر الهلال وهل النبي كلف الصحابة رضي الله عنهم كلهم هدفغن هل ترى الرجال فقط أنا كلف الرجال والنساء كأنه الأمر متروك على طبيعته صوموا لرؤيته هدفني الميل في قلوب مثل الرغبة لابد أدرك بن يور بشد حدد من الوقت نعم ينطرئيني نعتقد أنه دي سرزن وماذا بينه للتويتريك إلا يرقب قصدا بشد السنة دي تبت شهر العبادة عبادة الصوم وعبادة الفطر فطر العيد نسك من النسك منشي لصوم رمضان إنه دي سرزن بدون شك، ولكن خطيب شد الحد يطلق العبارة على عواهنها من الطول، قال عبدنا بالرؤيا. لا، اذكر شقة الوسيلة من وسائل التحقيق، إلا لوقتني لا تمكن إلا تلك الوسيلة للشق الطريق تدي الطبلها، وإذا لم يقل النبي هذا فماذا عساه يقول؟ شق الوهم ولا يقل تخمين، اللهم إلا أن يكون أدي يعتمد على الوحي، الوحي ينقطع بانقطاع النبوءة بموت خير النبيين، فكيف يصنع الناس بعد؟ ثم أين لن يقطع جهيزة كل قائل تعليله إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، فإذا وجد من يكتب ويحسب يفون تيق اليقين وجار. وحتى على الفرض اليوم أن ربما يتنطع بعض ويقولوا أدين باقيون الحساب ظني، ربما دين الجن حدد يخالف ما أجمع عليه الناس ظني، ولكن لا نستطيع للشق الحد باش يقدر ديني وني إلا أكثر يعني الظنيات أغلب بكثير من ماذا؟ من ظن صدق الرؤيا، لأنما بلوناه من كذب الرؤيا بقصد أو بغير قصد، وني دي قرشة ديما نتكرر دي سوالت يعلمه الناس كلهم في المشارق والمغارب ديما ديما ديما كل عام، وأقول كل عام بدون استثناء، خاطر الاختلاف من 3 أيام ضرب أيام، يومين 3 ضرب عام كل عام، وإذا كان 3 فقط هوني ولمكن أبدا دي عاد الله، إلا بعض الرؤى المعتمد عليها زائفة باطلة، دي قمر مقصودة تصور قبالة شهادة باطلة أو تخيلات هوني ونسين، قد يكون وقد يكون أدي صار شقار بعض الأوطان قالوا يتب تنيور يتوشى سيد مشرى تشنا سيد الجايز تناقض الفايدة، ربما البعض الفسقة البعض يلولوا قدني ربي بشهد رغب اندي وموني ينصح هذا وجي بعيد، إما أن يكون خطأ كخطأ أنس بن مالك هذا الصحابي الجليل أمام إياس بن معاوية، وقصته مشهورة تكررت مرارا، من ذا الذي لا يعرف أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، من اللي أنت وياس مماس أم طلحة أم سليم أستوي مميس أنس للنبي بشت يخدم وهو ابن 10 سنوات فلزمه حتى مات، وكان أنس بن مالك إلا أشهر من نار على علم بين الصحابة ومن أواخر الصحابة موتا، سني لان تقدمت يعني سيم جورا الصحابة تمتان، وكان يوم بمحضر جماعة من صحابة وتابعين كان فيهم إياس بن معاوية رضي الله عنه، هون الذي يضرب المثل بذكائه، ذكي يضرب المثل منذ التاريخ الأول منذ القرن الأول لا يضرب المثل بذكاء إياس، إقدام عمر في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس، هذا إياس بن معاوية رضي الله عنه القاضي، إن كانوا لن يتراءوا الهلال فغنميد خزر نيور معاسن أنس بن مالك، وأنس شيخ ده وسار ده مقراني العمور، خزرنا الدعيان والحال صح ولرقيب أنس الناس نشتاي نيور عاود الناس أرقب تبت الناس نعم لك خزر عيور، كرروا له القول قال نعم شتاي نيور بيلا، وفطن إياس رضي الله عنه لذكائه ودقة ملاحظته فاق، يخسرت الطوين من أنس أنت أضعفهم بصرا، لأن دين الشباني لأن حديد البصر شوفين مليح الطوين مسدنت، أنس فاق يرقب على عين يرقب طيط تظلمت أنس يرقب زف للحاجب يوطد ومسها على عينيه، خاطي الناس لأنس مسح عينك يزور نت لأنس الناس يا أنس أترى الهلال الناس نعم انظر الناس نعم مشتاي النيور يمسح ستة سنتها يريق لستمون يرزف على الجنة. ثم قال انظر يا أنس أتراه الآن؟ قال لا لا أنظره الآن خلاص يا زواء. لولا ذكاو الناس لو كانوا جل فطنة هاد الشام الذكي الدقيق الملاحظة كون جيت تعفرت في الذكاء لصام الناس أو افطروا. لا أذكر ليلة عيد ولا رمضان لو كان عملا قال بشهادة من؟ بشهادة أنس. ومن ذا الذي يرد شهادة أنس؟ الصحابي الجليل خادم النبي صلى الله عليه وسلم. شو غادر الشهادة الكل؟ ولكن ربي تبارك وتعالى أنقذ المسلمين من يصوموا أو يفطروا بشبهة. لماذا؟ بما ألهم إياس بن معاوية يلهم تزوايسي يمسحاستي يبليون سلام شقاش الحواج تميوين يمسحاستي ريقلاز دو عدي ناس أخزر يمارو الناس ولا نيمي زافي وطاد زافي ديما من طبعه مقوس مع الشفق الزات تبين يلمع قد قد ديور مدور ديور ها هو الهلال والهلال في عينه وش ما ضرب أخر الأقل ما يكونتوني واقعة عين خاتيت لا تذكر يمارو بعد 1300 عام عندك نمون إليه للتزوير أو للتضليل لا. وإذن فالاعتماد يعني في الحساب يمارو اليقيني أو لا. والبقية سمعتموها بالأمس قلنا لمسالك اختلاف المطالع عندي بمصرية اتفق عليه المؤتمر في مصر اختلاف المطالع اعتبرا نيل السن لوطان من بلاد المسلمين لا يجتمعان في ليل كل نق اللوطان الوطني تملك معاودة في جزء من الليل ولو كان قليل أديك فلتبييت نية الصيام من الليل وني تجب عليهم يعني يحمل بعض البلاد على بعض دولنا الأصحاب رضي الله عنهم وآخرهم كلمة الشيخ عبد العزيز في النيل منقولة عن من كان قبل والبلاد إن لم تختلف ما طالعها كل الاختلاف وجب حمل بعضها على بعض وفسروا كل الاختلاف بهذا الاختلاف المطالع من الليل دجيدنا دقواسنسن دقواسنا دجيدنسن لا يمروا بعض البلاد أنني ونتمليقي مع سنق دجيد لا في لا من أوله ولا من آخره كل ليلنا نهار عندهم وكل نهارنا ليل عندهم إن النمر مختلفين تمام الاختلاف لا يحمل البعض على البعض وبحت بعض بين البلاد الإسلامية من شرقها في الفلبين وماليزيا وغيرهم الجهتون شرق أو جنوب شرق آسيا آل المحيط الأطلسي الغربي المغرب الأقصى كله سوايع سوايا الغالب تجتمع هذه البلاد في جزء من الليل المعنى ميلا غرنا ضجيد نخ أصنيا وضنتين خاطر نشين الغرابة ضجيد نسن بعد نشين لك أنا مارو مثال تنيدس تني لان بعد الساعة جراتون الساعة ومن بعد ليبيا نيني ساعتين ثلاثة أربعة خمسة ستة إلا البعض نموشاني لان غرسني تغيروا ماشي نقار على كل حال مدان لقونشاني اللي مارو غرسنا نني الساعات الأخيرة من الليل ملاقان معانا في ساعة نغجن الساعات إلا أد يمكن خبر ديوط باش أد يمكن أدنوان قلتني كل حكمة لتبييت الصيام من الليل إذا كان هذا وجب حمل بعضها على بعض وقديما يقدروا منشينا الشيخ طفيش كل أندلس وخراسان متدينا البعد موني البعض قال تعبرا كالحجازي والأندلس ولكن تقرير المؤتمر الذي اجتمع منذ 5 سنوات في القاهرة وأيد قرن وقعدت اختلاف المطالع إلا أن يعتبر ولا يحمل بعض البلاد على بعض وندين الليل والتمليق انديس لقطار في جزء من الليل خطر باتا نرقب مشين تسم سنة نرقب يور قالت خبر دميتال الراديو الناس تليفون ناس تليكس كيفية الله في دقائق قد يعود الأخبر ولكن الوقت سنتني لك عن ركبيور انتين لغرسنت لبجريا السيوليد يا خا خلاص ما يصوموش انتين واجب الزنزدير قال تجيد غدس، لأن الوقت الذي وصلهم الخبر يوضس الخبر الوقت ينرقب نشنين تين تول يولد يغرس الفجرية. احنا أول ليل وهم أول نهار، فلا يمكن لا يمكن حملوا البعض على البعض، ولكن لو كان